ده فرق الأجيال بقى، أنا ماسك الموبايل وحضرتك ماسك الكتاب. أجيال ده شاي ده ولا ايه؟ ده شاي والله طيب عشان اعمل ايه؟ وأحمر انت قلبت البتاع؟ اه طيب ماشي مكمل وأسود كده. أصلا. تعال ده بره، مكنتش فاهم أنا بقول عايز الله شاي يستر. بلاك تي. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. احنا في الحلقة الأولى اللي فاتت، أنا اللي قبلها يعني، أنت فاهم قصدي؟ أنا حتى وأنا بفكر في أسامي الحلقة أنا عايز أسميها العبودية أو حاجة لها علاقة بالعبودية، لأن احنا ده الموضوع الأساسي اللي هو أنا عبد أو خلي ده ما وشهود، بيني وبينك مش لازم وشهود العبودية. التوحيد. لا أقصد يعني هو أه ده، الحلقة الأولى. ده الحلقة الأولى العبودية وشهود التوحيد، وباب ده هو الافتقار والاستسلام والصبر على ده ما شاء الله عليك. فلا حسيت خلاص المعنى يعني ثبت في ذهني، فانا جاي لك بقى بالتلات مشاكل او المشكلتين الكبار اللي في الطريق ده، الدنيا والنفس. ما شاء الله. وبعد كده لما نفك الطلاسم بتاعت المشكلتين دول عايز اتكلم شوية مع حضرتك عن القلب. فدي حلو قوي، رحلتنا يعني ماشي، عشان برضو لأنها ختامها القلب. اللي دماغه هندسي كده زيي يبقى فاهم احنا رايحين على فين. ف محتاجة اتطرق مع حياتك لموضوع الدنيا. وانا كعادتي هتلاقيني برمي كده الاسئلة كده وانت بتعرفني بيك، ما انا عارف، كلها ورا بعض ما انا يعني. دقت الاوت. بس فانا يعني انا اصلا بحس في كلام حضرتك، انا مش بقول ان ده صح يعني، بس انا كلامك عن الدنيا اقل من كلامك مثلا عن النفس يعني. انا لا اقل من كلامك عن ربنا، اقل من كلامك عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني. الدنيا ومش بس الدنيا والاخره، انا دلوقتي بقول حياتك من يعني من استقراء كده يعني ماشي. ما شاء الله. ممكن ابقى غلط، وارد. ممكن ابقى غلط. فموضوع الدنيا والانشغال بيها والهم، وان انا كده كده موجود فيها، وانه نفسي ليها حظوظ وما بين بقى الكلام عن الساعة وساعة والزهد من ناحية تانية والتصوف، وان الواحد يبقى مش في قلبه الدنيا يعني. عندنا كلكعة كده عايزين نفكها مع بعض استاذن حضرتك يعني. وانا لسه مكلمك عن ان انا عندي ايه تحدي اهو في موضوع الدنيا. كلنا ف بالظبط كده. وانا يعني انا بتكلم بواقعية، احنا عايشين في زمن اصلا في مادية بشكل طاغي اكتر شوية من قبل كده، والشغل بياخد وقت هي كتير ملهاش علاقة بالزمن. انت عارف ربنا سبحانه وتعالى وتحبون، تعرف كلا بل تحبون العاجل، تحبون وتذرون. وانا انا مرة بتفرج كنت على درس من كذا سنة، والاول مرة كنت الاقي حد بيقول، ما اقولش انه ما دام اتقالش، انا سمعتها لاول مرة لما الشيخ اللي هو بيدي الدرس بيقول احنا بنحب الدنيا واحنا بنموت في الدنيا، هو بيتكلم. كان قلت ايه ده، ايه ده، هو انت ازاي تقول كده؟ كان المفروض ان انت حاجة بقى نقيم خلصت بقى من هذا، انت خلصت وده خلصت خلاني وجاي لنا بقى. والله لما سمعته بيقول كده خلاني اقول ايه ده، ده انا بحب الدنيا جدا يعني. يعني الاقرار بده بقى وتصديق يعني. طبعا طبعا. ايوه دي مشكلة اللي هو لا لا مانيش في الدنيا وانا خلاص، ومدي شوية حديد والعربيات. لا لا لا، لقيت الراجل بيحاول يقنعني الاول. لا الاول بس انت لازم تبقى فاهم انت واقف في فين. فالمهم يعني المهم حل طيب، لي بقى بسم الله حاجات، الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام حل على لنا سيدنا الموضوع ده رسول الله صلى الله الله عليه عليه وعلى آله وسلم. وصحبه وسلم. وأولا تعليقا على ما ذكرته في قضية الإكثار من شيء معين، ها هي لها أكثر من سبب، بس كان بعض مشايخي من جلة مشايخي هم كنت يعني استوصيته، فقلت له يعني بما توصيني، طيب وعرفني طبعا، عارف الشخص دوت يعني، فقال لي أكثر من الكلام عن المحبة، حبة ايه؟ محبة ربنا سبحانه وتعالى، طيب وعامة وحتى المحبة البشرية فيما يجوز يعني. أنت إذا مثلا يا أحمد في طريقك، في سيرك، في حياتك، إذا استقام لك حب إنسان خلاص، أنت بقية الأشياء تعرف الحب بمغناطيس يجذب كل خير، بقية الأشياء من الفضائل أو الأشياء التي تريدها أن تكون فيه من آداب الصحبة وشروطها ومقتضياتها تجدها خلاص، يعني إذا أحبك خلاص انتهى الموضوع. هذا في فيما بين الناس، كذلك في الحب الإلهي بقى. سيدنا أنس رضي الله عنه كما في الصحيحين فقال: فما فرحنا بشيء أشد من فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. في الرجل الذي قال له: متى الساعة؟ قال: فما أعددت لها. فخشعت نفس الرجل، وبرضه شوف مش شايف نفسه بقى، أنا لا أنا كل يوم بختم وكل يوم مش عارف إيه، غير أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ليس لي كبير صلاة ولا صيام، أي في النوافل يعني، غير أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فأشاع هذا القول عاصفة من الفرح في قلوب الصحابة، حتى إن سيدنا أنس رضي الله عنه يعلق: فما فرحنا بشيء بعد الإسلام أشد من فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. لحق وساط شيخنا هذه أيضا كلمة لبعض مشايخي، أنه قال: النفس يصعب عليها أن تقول له مثلا إيه أترك، إلا إذا أن تقول لها يعني أن تشغلها بالصالح الذي يجعلها لا تلتفت إلى هذا الذي تأمرها أن تتركه. أنت تمام. واخد بالك؟ يعني مثلا كنت أقرأ في كلام بعض السلف: كيف أسوس ابني؟ هو ابنك ده، وأنا مش عارف قلت دوت ولا لأ، بس يمكن إحنا في حلقة النفس المؤجلة جاية معاك غير الحلقة المعطلة. هنشرح. أيوه، كنا سجلنا بس إيه كان في خطأ فني كده، حصل عطل فني وهنعيد يا فأحمد جماعة. كان ناوي ينشرها بالخطأ الفني ده، فأنا قلت له إيه كلا. لا بالعكس، احنا بنتعبد ربنا سبحانه وتعالى ان احنا احنا بلاش هنعيد يعني. بس احنا هنعيد كلام، فالشيخ هو بيقصده ان احمد احنا نسي انه اتكلمنا خلاص. يسجل الصوت. نسيت نسيت مش نسيت يا جماعه. نسيت. المهم سبحان الله، فكنا لعلي ذكرت ان ابناءنا بيبقوا مثال، انت بتشوف نفسك وهي ايه تترقى وتتربى. فبعض الاحيان فانت بدل ما ان انت تيجي تقول له لا تفعل كذا، انت بتشغله بالفعل، تمام، بفعل الشيء الذي يحبه، حتى ايه، لان النفس عادة لا تحب في حياتك قصدك كده الكلام عن الشاهد. ان انا ايه، اذا تكلمت، اذا صفت لك المحبة خلاص ده الموضوع، لان صح. اصل المقامات اذا استقام لك حب الله ورسوله ورسوله صلى الله عليه وسلم خلاص انتهى الموضوع. اذا لم يستقم هذا يعني المحبة هي الجامعة للمقامات كلها، أنت تحب الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. في حديث الرجل الذي كان يؤتى به في شرب الخمر، أيوة. خمر يا أحمد كبيرة، وقال الراوي: ما أكثر ما يؤتى به. يعني هذه كلمة للدلالة على الكثرة، أيوة. كتير، مرة مش اثنين وثلاثة واربعة وخمسة، سبحان الله. لعلك لو أنك سألت واحدا الآن، يعني لو ان احمد اخطا مره خلاص، طب تانية تلاته، لا يا عم بقى السلام عليكم، لا صح. ابدا، ليس هذا ديننا. الشاهد يعني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فسبه بعض الصحابه رضي الله عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبه، لا تكن عونا للشيطان على اخيك، فما علمت الا انه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحب هو الذي يختلع الانسان من الافات يا احمد، هو اللي مهما يخليه يؤتى به اصلا، صح، هو ده يعني اللي هيطلعه. يعني الراجل بيجي أصلا عشان يتوب، سبحان الله. حتى إن الـ سبحان إن الله. إن إن الخوف، كان بعض العارفين يقول إن الخوف يتضمن المحبة، لأنه إيه يخاف أن يعصيه. ليه؟ لأنه بيحبه يعني، هي إيه، فالخوف متضمن للمحبة. ماشي وحتى تمام. الحب إذا استقام فأنت لا تحب أن تحجب عن حبيبك، يبقى إذن هتترك الأشياء التي إيه تحول بينك وبين حبيبك. شوف في تحريم الخمر يا حبيبي، قال رب العالمين سبحانه وبحمده: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ لو أنك تأملت حبيبي هاتين الآيتين تجد أنهما خاليتان من ذكر النار والعقاب والنكال وكده، لأنهما خطاب من رب العالمين إلى ما يعلمه سبحانه وبحمده في قلوب الصحابة من المحبة. أنا أقول لك إن هذا العدو يشنأك ويعاديك ويريد أن يحجبك عني، ينفع؟ مش هينفع. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة البغضاء في الخمر والميسر وصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. هينفع؟ هو فعلا فهل أنتم انا منتهون؟ الواحد يعني لو دققت شوية ساعات بيبقى زعلي من المعصية مش مرتبط أكتر، يعني مرتبط بان انا عصيت الله عن ان انا مثلا في عقوبة في النار معينة ممكن تكون بالضبط. حصل هو يعني. إذا بالضبط كده، أنت إذا استقام أن العبد الصالح هو يخاف الحجب، يخاف أن يفقد ايوه المحبة، يخاف والعياذ بالله أن يفوته حظه من رب العالمين سبحانه وبحمده، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين والعياذ بالله. فنسأل الله السلامة والعافية. ولذلك كان بعض السلف لماذا يشق عليه فوات طاعة؟ بيخاف. طب ليه؟ لأنه يلحظ هذا الملحظ. ولذلك كان سيدنا أبو سليمان الدهراني رحمة الله عليه قال كلمة شريفة جدا: ليس بالطاعة سعيد، ولكن بالسعادة أطاع، وليس بالمعصية شقوا، ولكن بالشقاوة والعياذ بالله عصوا. نسأل الله السلامة والعافية. فهو الذي سبقت له الحسنى من رب العالمين: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، نسأل الله برحمته أن يجعلنا منهم في عافية وبركة وسعة وشكر. هؤلاء الذين سبق لهم من رب العالمين الحسنى، سبقت لهم العناية يا أحمد، حتى لو وقع، حتى ولو يصعدوا. وكنا تكلمنا: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. الشيطان ظن أنه ظفر بسيدنا آدم على نبينا عليه الصلاة والسلام، فأدركته عناية ربنا سبحانه وبحمده، فتلقى آدم من ربه. ديت النقطة الأولى. النقطة ماشي، الثانية دي مقدمة كده يا جماعة. احنا من ايه؟ النقطة، ما احنا انا قلت احنا ان احنا عادين. انت الأسئلة بتاعتك دايما 7 دي يعني. ما انا بقول لك، ما انا بحب كده. بعدين اعيدها لك تاني، يعني انا ايوه ممكن ايوه حتى اوجه حياتك بعد كده للنقطة الفلانية دي. بالضبط. احنا الامر التاني يا حبيبي، لماذا خلقنا ونحن نحب الدنيا وأنت مأمور أن يعني أن لا تعمل للدنيا؟ يعني طب ليه؟ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. جبلة الإنسان مقبلة على الدنيا، وقالت أمنا رضي الله عنها وكلنا، الشيخ لما يقول أمنا بس يدعش. أيوه رضي الله عنه، وكلنا يكره الموت. احنا كل ما كنا بنحب يعبر عن الدنيا، كلنا يكره الموت. وإن كان طبعا ليس شرطا أن احنا كلنا يكره الموت يبقى كلنا بنحب الدنيا، لا، هو يحب العبادة مثلا، يحب. حتى كان بعض السلف يقول، وأظنه سيدنا معاذ رضي الله عنه: اللهم إنك تعلم أني ما الدنيا أحببت والحواشي. المقام في الدنيا من أجل يعني كري الأنهار وقطف الثمار، ولكن كنت أحب المقام فيها من أجل مكابدة الهواجر بالصوم. الهاجر اللي هي شدة الحر، يعني شوف اليوم الشديد الحر يعمد إليه. أنا مش بقول للشباب أن أنت يعني تحمل، لأن هذا مقام من رسخت المحبة في قلبه. تمام. اللي بيحبك يا أحمد ممكن يكون هو ما نامش نص ساعة تكلف، مش عارف أنا عايزك ضروري مش عارف إيه. فلو بيحبك هينزل وهو عيني مش شايف قدامه. ما انا لسه واحد سألني برضو عن موقف سيدنا ابو بكر، ان هو خرج من ماله وكده، يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم طلب منهم، وبعد كده بيقول لي الموازنة فين بقى ما بين قلت له الموقف دي بتحسبش، يعني هو الموقف ده هو اللي بيحب ما هو بيحسبش. اللي بيحركه اصلا حاجة تانية، بس انا اصلا مش عارف اقولها لك، انا مش فاهمها. ومع ذلك نرجع طيب لموضوعنا، انه كلنا نحب ان الدنيا. هي ايه، انك اذا ارتحت، انا كده دي راحت، حتى تجدها في امهاتنا طيب. تقول لك طب كلي يا ستي، تقول لك اتكلت انا اكلت وكده. سبحان الله، يعني هذا الحب الصادق. يعني فحاجة بتقول كلنا نكره الموت، كلنا نكره الموت. قل ان الموت الذي تفرون منه صح؟ فإنه ملاقيكم. وفي حديث الولاية الشهير: يكره الموت وأكره مساءته. ده هذا في الولي، ايوه يكره يعني الموت. ليس ضد للولاية هذا. تمام. لكن الله عز وجل طلب منا أن يكون حبه هو الأغلب. قل إن كان آباؤكم أو أبناؤكم أو أزواجكم أو إخوانكم، قل الآية، و أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربوا. أحب، حديث سيدنا أنس رضي الله عنه في الصحيحين وغيرهما وفي كتب الستة باستثناء سنن الإمام أبي داود، قال إيه؟ ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الأحبية يا أحمد، يعني إذن في حب، لكنه مطلوب منك أن يكون هنالك أحبية. أشد حبا لله. والذين آمنوا أشد حبا لله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله من حب عبدة الأصنام لأندادهم. تمام. تجد أن هذا أشد حبا لله سبحانه وبحمده. وأمنا رضي الله عنها لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك حاجة، قالت: إني لأحبك وأحب قربك وأحب ما تحب. أنا أريد أن تكون قريبا، لكن إيه؟ إذا أردت أن تقوم للصلاة قياما يعني فقم. إذن ديت النقطة، أنني أريد أن أرى الإيثار في قلبك لله رب العالمين. كنت سألت بعض مشايخنا مرة فقلت له أوصني، فنظر إلي طويلا ثم قال: إن استطعت ألا تؤثر على الله أحدا فافعل. وأنا أقول لك والله يا أحمد، ما من فساد أو ألم يدخل على الإنسان إلا بسبب أنه ربما لغفلة، ربما لسهو، ربما لحجبة، ربما يؤثر غير الله على الله. بوضوح، أصل الألم إيثار غير الله على الله. قال رب العالمين سبحانه وبحمده: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. قال رب العالمين: كلا بل تحبون بكلا بل ت... إيه كلا سورة إيه سورة القيامة: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. شوف كلمة تذرون يا عم سيبك، تذرون الآخرة، بل تؤثرون الحياة الدنيا، هذا اللي خلطه من الأتين، والآخرة خير وأبقى. أنا عايز أقف بقى عندي هنا بقى، الآخرة خير وأبقى، هذه بداية الطريق. أتولي بداية الطريق وفي أعلى من كده؟ والله خير وأبقى. هذا هو الذي أنهض قلوب السحار بين يدي فرعون بعدما كان تعاقدوا فيما بينهم وبينه: إن لنا أجر لأجرا إن كنا نحن الغالبين، ومش عارف إيه، وأظهروا ما عندهم. وفي الآخر والله عندما حاجة. التمع الإيمان في قلوبهم، كأنه يا أحمد سبحان الله سطعت أنواره في قلوبهم فبددت ظلمات الدنيا مرة واحدة. وده أمر مشهد السحار يا أحمد، مشهد يعني ينبغي أن يشغلنا كثيرا، لأن إحنا ليه ما وصلناش للمرحلة ديت أننا يعني مجرد أن لاحت له أنوار الإيمان أقبل، وبعد تهديد، في تهديد. أيوة طبعا. قال: أمنتم بي قبل أن أذن لكم؟ والقصة بقى والتصليب وكل دوت والتقتيل، وهم عارفين، وانتقلوا من قالوا بعزة فرعون إلى فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. الله، كأن أول فقه يصل قلب الإنسان عند توجهه إلى الله عز وجل أن يفقه حقيقة الدنيا. أحمد حط خط تحت دي: إذا أراد الله بعبد خيرا أفقه من سكرة الدنيا، يفقه بمرض، بأذى، بذكر. هو سمى الله رب العالمين الشرع كله ذكرى، معنى ذلك أنه يعتاد الإنسان النسيان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ما زال الله عز وجل يقرب الدنيا حتى الآخرة حتى يجعلها غد بكرة. وبعدين تنتقل إلى أمر آخر في صحابي أحبه وتحبه، سيدنا الوحيد الذي نعته الإمام الذهبي رضي الله عنه بشيخ الإسلام في الصحابة، مين اللي احنا كنا لسه بنتكلم عنه؟ أبو عبيدة. عبد الله بن عمر، ابن عمر رضي الله عنه شيخ الإسلام الكلام. الوحيد الذي نعته الإمام الذهبي رحمة الله عليه ورضوانه في سائر العلماء النبلاء في الصحابة كلهم بأنه شيخ الإسلام، شيخ الإسلام سبحان الله. يعني ما انا برضو قربت من اليوم الذهبي شويه وانا بتكلم، بس ما عرفتش احط له ومن تعريف ذا حلو الذي لا كده. يحب سيدنا عبد الله بن عمر وأباه رضي الله عنه وأمنا حفصة؟ الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمنكبيه. شوف برضه في حتة كده بقعد أتأمل في سيدي صلى الله عليه وسلم، كله لأنه كان ذكرا عليه الصلاة والسلام. قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا، على أحد القولين في هذين في هذه الآية، أن الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بذاته ذكر، تمام. فهو موضع للتأمل والتدبر عليه الصلاة والسلام، لأنه آية مشهودة على صدقه هو عليه الصلاة والسلام. فالشاهد يا أحمد، حكاية أنه عليه الصلاة والسلام إذا أراد بث شيء في أصحابه، لا سيما الخلاص المقربين أوي زي سيدنا معاذ، يقول لك أخذ بيدي. هذا الدفء والحنان، وثم يسبق بين يدي النصيحة والله إني لأحبك. وأنا بصراحة يعني نسأل الله برحمته ومنته أن نرى سيدنا معاذ رضي الله عنه في المنام، فنسأله أو في ربنا يمن علينا على خساسة أحوالنا برحمته، فيدخلنا برحمته الجنة. نحن نسأل سيدنا معاذ رضي الله عنه، يعني كيف وقع الكلمة عليك وكيف قضى يومه هذا؟ وهذا عندي يا أحمد أحد أسرار صبرهم على اللأواء التي كانوا فيها، أنه هو صلى الله عليه وسلم تعال مع النبي صلى الله عليه وسلم، نظرة منه تحييك وتبث النور في قلبك، فأنت تيجي إيه؟ حتى سيدنا حنظل قال كده، إن كنا إذا كنا معك تحدث عن كأننا نرى الجنة والنار رأي عين، يعني هو يخبر عنهم جميعا. فإذا ذهبنا إلى البيت فأعفسنا الزوجات والضيعات وخلاص نسينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو دمتم على الحال التي أنتم عليها معي لصفحتكم الملائكة. وهذه حالة سفرية، سفرية يا أحمد مع طب السفرة. احنا دخلنا اصلا هاجل اصبر دي بس، ماشي. ما هي احنا الحكاية في ابن إيه؟ عمر. ما أنا لسه أهو، أنا بس بتكلم إن إحنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم بين يدي نصيحته عليه الصلاة والسلام هذا الدفء، يمسك يده يربط على كتفه، لأنه يعلم أنه سيوصيه، وهذا فيه إشارة أنه يوصيه وصية عظيمة. وأنا كنت بقول لك أن فطام نفوسهم عن الدنيا وإقبالها على الله سبحانه وبحمده كان الأصل الأصيل فيه حسن التلقي واللقاء، التلقي واللقاء، التلقي الوحي من النبي صلى الله عليه وسلم واللقاء به، الاجتماع به عليه الصلاة والسلام، مجرد أن تجلس عليه خلاص خلاص يا مولانا. ما هو فعلا خلاص. يعني انت عارف كان بعض العلماء اظنه حاجة الشيرازي كده نسيت اسمه، كان يقول: وددت اني كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ولو كنت اعمى لعل نظرة منه تقع علي. نظر اليك عليه الصلاة والسلام. كان ابو النجيب السهروردي شيخ، هذا شيخ الاسلام تلميذ الامام شيخ الاسلام عبد القادر الجيلاني، اللي هو شيخ شيخ الإسلام الإمام موفق الدين بن قدامة صاحب المغني، كان يمشي مع شيخ الإسلام أبي حفص عمر السهروردي، وهذا كان يثني عليه شيخ الإسلام ابن تيمية كثيرا جدا، يعني كله كلها مشايخ. بس لا أنا أحببت هذا عشان بس بعض الإخوة بيبقى عندما تذكر بعض الأسماء يعني. فكان أبو النجيب السهروردي رحمة الله عليه خال الإمام أبي حفص السهروردي صاحب عوارف المعارف، وأنا لقيت نسخة مخطوطة سنة 41 و700 إن الإمام ابن القيم رضي الله عنه وابنه كانا هنا في القاهرة في الأزهر يسمعان عوارف المعارف في مجلس يقرأ فيه عوارف المعارف، ومخطوطة عندي يعني صورتها يعني. المهم هتقولي إيه اللي خلانا دخلنا كده؟ قال: رأيت خالي في مسجد الخيف بمنى يطالع الناس كثيرا وينظر فيهم، فقلت: يا خالي ما سر هذا؟ احنا في حج. فقال: يا بني ان لله اولياء وان قلوبهم مشغوله بالله، فلعل نظر واحد منهم يقع علي فانتفع، لانه يرى بنور الله وقلبه مشغول بالله، فهذا اذا جالسته وجدت نفسك تترقى مجرد المجالسه. ماشي. فكيف بالنبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يا احمد؟ فيأتي إلى سيدنا عبد الله بن عمر، يضع يده على منكبه صلى الله عليه وسلم، يقول له يا عبد الله بن عمر، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فقال سيدنا ابن عمر: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. ده مقام عالي جدا، وأنا أقدم من أداء هذا استغفاري لله عز وجل، إن إحنا بنتكلم عن أشياء عظيمة جدا، لكن رجاؤنا أن الله عز وجل إذ يسر الكلام عنها أن ييسر التحقق بها. تمام. وده دايما يا شباب عايز أقول لكم، بالذات اللي يبقى مثلا في بيته أو في بدء السير إلى الله عز وجل، أو عايز ينفع الناس، بلغوا عني ولو آية، لا تقل إن حالي حجاب بيني وبين الإبلاغ. لا، الله عز وجل يطالع سرك، فيعلم أنك إيه تبلغ وتريد أن تبلغ، تمام. أن أبلغ إليك. وفي نفس الوقت لا يمنعني حالي عن الكلام عن ربي سبحانه وبحمده، لعله سبحانه وبحمده يرحمني، والذي أحدثه فيرقينا بفضله ومنته سبحانه وبحمده، يصلحه الله في ليلة. كن في الدنيا كأنك غريب. الغريب يا أحمد وأنت راجل بتسافر، ما بدك تسافر، غريب، مشي حالك، مشي حالك يعني يا أحمد. الوقت أنت لو شفت قصر منيف مثلا في بلد معينة، منيف منيف يعني حاجة واو يعني، ما قلت ده اسم شخص بالإنجليزي ولا يعني، شايفه بقى حاجة عظيمة كده يعني، فخم. حاجة. لا تحدث نفسك حتى ولو في خيالتك أن يكون هذا القصر ذاك، لماذا؟ لأنك تعلم أن هذه ليست بلدتك أصلا، وأن هذا ليس في مكنتك. فيعني كده كده إيه، إحنا جايين يا مولانا إيه، سياحة أو هقضي مصلحة أو كده. فهذا العلم فيك وشهود حالك يخليك ان انت ايه، لا تنظر الى هذا الشيء باعتباره او يكون ايه متشبثا لك، ان انا ايه همسك فيه بقى بايديا واسناني ويبقى شغل الشاغل وكده. لا، انت اذا عرفت حقيقته وحقيقة حالك، لا انا مش طيب، انا ازاي الحاجة اللي انا بحبها دي، وخلي بالك ليس شرطا ان ما تحبه يكون خيرا، احنا لازم نعرف كده. هذا الأمر سبحان الله، إذا عرفت حقيقة الدنيا، إيه اللي زاهد زاهد إزاي؟ إزاي يا أحمد؟ أنا شفت مثلا المج دوت اللي مش هيطلع في الكادر، وقلت بقى أكيد المج ده وكده، وعمالي ومش عارف إيه، فأنت جيت قلت لي لا لا سيبه، ده في سم مثلا، خلاص متى عرفت حقيقته إيه؟ زهقت. انصرفت نفسي عنه، وإن كان ظاهره لامعا متبرجا وضاء، ايه الكلام دوت. طب في بعض الاحيان الشيطان يصور لك هذا السراب على انه ماء، ما تمشي يا عم، امشي وفي خير وان شاء الله وكلام من ده وكده، فيريد الله عز وجل ان يوقظك، يقول لك لا. طب كيف تتاتى اليقظه؟ لما اعرف الحاجه دي ايه، اما ان اعرفها بإلهام من رب العالمين سبحانه وبحمده، فإيه لشدة النور في القلب يبصر الظلمة في أمامه، أو إن أنت ممكن إيه تستغفل وامشي، فربنا سبحانه وتعالى يوقظك يقول لك لا، ديت الأمر دوت، هذه الدنيا مش هينفع، لا تليق بك. خليني مثلا يا أحمد، إحنا الآن في شركة أنا وأنت، وهذه الشركة اتفق على أن يكون العقد فيما بيني وبينك ألا يكون هنالك عمل مجاور لهذا العمل. تمام. أنت خالص مخلص للشركة دي. فلا يصح مني وإن تلفت قلبي لغيرها إن أنا أعمل لغير هذه الشركة إلا إذا كان هنالك نقض للعقد الذي بيني وبينك. ولله المثل الأعلى. هنالك ميثاق، ميثاق العبودية. وعقد، ولله عز وجل عباد هو أرادهم سبحانه وتعالى، أرادك، فإذا أرادك أقبلت عليك وفود السعود. طب يا مولانا أقبلت عليك وفود السعود والكلام الحلو والجميل المنمق دوت، معنى كده إن ما يحصلش مثلا حاجة وحشة؟ ممكن يحصل حاجة وحشة، والحاجة الوحشة ديت في ظاهرها يخليها سبحانه وبحمده سبيل إيقاظ لك وتزهيد لقلبك. بمعنى إيه يا أحمد؟ أنت ما بيجيلك مثلا دور برد شديد، ربنا يحفظك حبيبي وإياي، وإياك، الواحد أو مغص أو صداع أو أي تعب أو تعبت أو صدمت في موقف أو أي حاجة، العبد الذي فيه أثارة الوحي بيعمل ايه؟ ما هو لابد ان الوحي يكون هو المستقر، هو ايه؟ قطب الراحة في القلب، مركزية الوحي. يقعد ايه؟ هذه تكشفات، هذه حياة الدنيا. انا قلت لك ان الدنيا كويسة ازاي ومش عارف ايه ويحصل كده، ما انا قلت لك ان هي وحشة. انت مصدقني بس انت كنت معتقد ان هذا ليس دنيويا، لا دنيا ونص. فحصلت عندك الصدمة فزهدت، واخد بالك؟ مثلا يا احمد ايه، لو ان واحد عايز ايه في عربيه كويسه جدا وعايز اجيبها بقى ومش عارف ايه وانا معايا فلوس ورحت ومش عارف ايه وكلام من ده وكده، وفي الاخر بعد ما وصلت لهذه السياره ولقيت ان السياره دي اصلا مليانه بلاوي وان الوكيل بتاعها اصلا مش كويس وان مش عارف كذا وان كذا وان كذا، عندما تلوح لك هذه السياره حتى وماشي في الشارع حتى هتعمل ايه؟ اعوذ بالله، اليست هذه التي كنت منشغلا بها؟ ايوه بس انا عرفت حقيقتها. يبقى إذا انصرف ذهنك عنها عندما عرفت حقيقتها. طب أنا عايز أسأل حاجة في حياتي تادي، هي الدنيا حلوة خضرة ولا الدنيا ملعونة ولا الدنيا سجن المؤمن ولا الدنيا مزينة؟ هي فيها كل شيء. فيعني اللي هو وهي حلوة. أنا عايز أبص في كل ده في نفس اللحظة أطلع بيه. صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. في واحد عنده جاردن مثلا كده، حديقة ممكن يزرعها خشخش، حلو، صارت وبالا عليه، يعني يصنعوا شيئا حراما ومخدرات، ممكن يزرع ورود وريحين او شيئا يطعمه او الى اخره. هكذا هذه الدنيا، الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها الا ذكر الله وما ولاه، عالما او متعلما، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ان الدنيا حلوة خضرة يعني في ظاهر الامر، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا. الله، واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، قرنت النساء بالدنيا، هي الأشياء التي تكون في جبلة الإنسان، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. يبقى إذن هذا التزيين هو تزيين ابتلائي، وانا اصلا كنت سبحان الله افكر في ان اقول ولماذا اصلا حببت لنا الدنيا، لانها لو لم تحب يعني جبلة يا احمد ما طاب لنا العيش فيها. انت قاعد في مكان انت بتكرهه، تمام، ثم لن تذوق طعم النعم فيها، تمام، والله رب العالمين سبحانه وبحمده يريد ان يذيقك. طب ليه بقى يا احمد؟ حتى تطلب الاعلى. واحد عنده فيات 128 عربيه جميله وممتازه وانا بشوفها واحنا حلو، كانت في يوم من الايام امله، حلو صح، جاب وراح جايب لامبورجيني بقى ولا جاب فيراري ولا جاب حاجه، طيب يكون نفسه نفسا تواقه كما سيدنا عمر بن عبد العزيز، لا قياس الاعلى بقى، انا بحب الحاجه دي، انا بحب التنعم، انا بحب الرفاهيه، انا بحب اللبس الكويس، انا بحب مش عارف ايه. هذا الحب يا مولانا له سبيل، اما ان تقتضيه بالحلال او من تقتضيه بالحرام. طيب خلي والعياذ بالله نسال الله السلامه والعافيه، نقول للذي يطلب هذا بالحرام، هذا الحرام يدوم لك، لان الانسان اذا احب شيئا احب ايه؟ الحصول عليه وان يدوم معه. انما انا روحت ايه محنسك كده يبقى ملوش لازمه، صح ولا لا يا أحمد؟ طيب بل تؤثرون الحياة الدنيا، ربنا قال إيه؟ والآخرة خير وأبقى، حط خط إيه؟ خير، حتى الذي يحب الدنيا عارف أن الآخرة خير، صح، وأبقى. فقال السلف لو كانت الآخرة خزفا يبقى وكانت الدنيا ذهبا يفنى لكان حقيقا على العاقل أن يطلب الذي يبقى ويترك الذي يفنى. إيه اللي بيخلينا أحمد كلنا بنطلب الذي يفنى وننسى؟ لأن الإنسان ابن الحس. أيوة، إنه ده دلوقتي وأنا شايفه، هو ده اللي شايفه، وعادة متناول دلوقتي. والروح من عالم الغيب، نفحة غيبية إلهية. فالنفس مع الجسد مع الدنيا مع المشاهدة مع الحس مع حجبة عالم الشهادة، انت مش حتى في الأمثال العامية، عيش النهاردة موتني بكرة يا عم، انا ما انت هو عارف انه هيموت بكرة، ولك عيش النهاردة مش مشكلة ماليش دعوة. وتيجي تقول للواحد ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة مش عارف، يقول لك انا المهم ان انا عايش في الدنيا، نسأل الله السلامة والعافية. وحتى ممكن يبقى طالب في الجامعة فيا عم خلينا نخرج نتبسط، ولما يجي وقت الامتحان يحلها. يعني هو التصور ده عندنا كبني ادمين هي لانك ابن الحس. فاراد رب العالمين سبحانه وبحمده منك الرقي. طب الرقي حتى كلمة الارتقاء احمد فيها صعود، الصعود واحنا خلقنا من تراب في تعب. قال لك لن ترتقي الا بي. فلا بد من ايه، انا شفت انا بحبها. فلا يختلعها من قلبك الا خالقها. خد بالك. ولذلك كان في دعائي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، اللهم اني اعوذ بك من شر فتنه الغنى وشر فتنه الفقر. تمام. يعني اجي اقول لك ايه، ان الغنى فيه فتن ومش عارف، والفقر فيه فتن. انا اريد السلامه من هذين. وقلنا يا احمد ان خير الناس او الناجح فعلا اللي حقق التارجت فعلا هو الذي خرج من هذه الدنيا وقد رضي الله عنه. ثم ننجي. ايوه، ثم ننجي الذين اتقوا ونذروا الظالمين فيها جثية. النقطة دي مهمة جدا يا حبيبي، ان الانسان جبلت على حبها لا لكي تركن اليها، انما لتطيب حياتك فيها وتتنعم بالنعم التي اعطاك الله عز وجل فيها وتطلب الاعلى. انت تحب المال، طب تحب القصر والفخامه ومش عارف ايه، في الجنه في كذا. وذا كان يعجبني بعض السلف كان يستثمر هذا الحب لله. تخيل يا احمد، فيجي مثلا اول ما يصحى من النوم، يا ملكيه، يا ايه، يا ملكيه، ينادي الملكين يعني سبحان، شوف برضو يا ملكيه، لانه يناديهما بايمانه بما اخبر به النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. يا ملكية، بسم الله الرحمن الرحيم، خذا عندكما، بسم الله، الحمد لله، سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنا أبتدي الوظيفة بتاعتي، الدوام بتاعي، صحيت من النوم خلاص أنا شغال بقى، شغال إيه، كأنما هو والله عز وجل يشهد بعض عباده هذا، يشهد بعض عباده هذه الأنوار. أو فاكر انت لما انا غلطت وقلت سيدنا انس بن النضر، اشوف برضه انا مع ان انا عايز اتصلح يعني هتتصلح لازم اقولها، يا سيدنا عمرو بن الجموح وسيدنا انس بن النضر لما انا طلعت صح. ايوه انت اللي طلعت صح. فالشاهد ايه، ان يشهدهم الله رب العالمين ويجعل هنالك في قلوبهم معينه يطوي لهم الدنيا سبحان الله كانما يشهد الاخره. سيدنا انس بن النضر يقول ايه، إني لا أجد ريح الجنة دون أحد. طب يعني ريح، هو يحس شيئا، أطلع الله قلبه على هذا النعيم. إيه اللي يخلي واحد يا أحمد قاعدين مع بعض في كافي ولا حاجة، الأذن أذن ده قام وده ما قامش، هنالك شيء في قلبي هذا ليس في قلبي هذا. طب ما عايز أقول حاجة من باب إيه الجدال كده يعني. يعني برضو مواقف طبعا مواقف اللي ذكرت للصحابة في المعنى حاجة بتقوله ده كتيرة جدا، بس الموقف بتاع غزوة بدر كان الدنيا بتاع الانفال، وبرضو غزوة احد حاجة تذكرها برضو موضوع الدنيا ونزول الناس بعضهم يعني عشان الغنائم، والموقف مثلا بتاع الانصار لما وجدوا شيء برضه عشان النبي صلى الله عليه وسلم وزع وما ادهمش فقالوا وجد اهل، فلازال برضه الصحابه ظاهر عليهم ان هم بيعانوا يعني بي بي بي في مشكله يعني الموضوع اللي بتاع خلاص احنا مفيش دنيا في قلوبنا والتعامل كده مع الدنيا كان احنا خلصنا، ده مش متحقق حتى في الصحابة. لا، ما انا بدل اللي انا عايز اقولك ان الدين دوت لا ينكر بشريتك، احنا مش اصنام ولسنا الات يا احمد. في امشاج نبتلي، في مشاعر تغدو وتروح، والايمان عند اهل السنة يزيد وينقص. فانت ايه، ابسن داون، طب انت دلوقتي، حتى انا كنت عايز اتكلم مره معاك ان شاء الله رب العالمين في عباده الضعف. لما طب لما انزل، لما يبقى الامر تحت اعمل ايه؟ اقول بقى بركه يا جامع خلاص وخلينا دنيويين متكلمين؟ لا، لكن نرجع لموضوعنا. اولا اجلالا للصحابه رضي الله عنهم، وهو ربنا رحمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. فانت تنظر اليهم، يعني سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه يقول: لو كنت حالفا لحلفت أنه لا أحد فينا يرجو الدنيا، حتى أنزل الله رب العالمين: منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة. ايوه هو ده يعني هو قصدي، ما تصور أن هذا فيه. هو ده قصدي. انا سمعت قلت حياتك في الاول الشيخ اللي قال احنا بنحب، اللي هو بيقول لي لا ده انت فيك ده وفيك وفيك، ده نفس الاحساس يعني اللي جالي يعني. وقال إن الله عز وجل استعتبهم بعد 5 سنوات: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وديت نقطة اللي أنا كنت عايز أقول لك عليه. ومع هذا رحمنا الله عز وجل أن هنالك أمثلة في هذا، في والله قصر، وفي من غشي محرما، وفي اعترف للنبي صلى الله عليه وسلم بكذا. ليه؟ من أجل أن تكون هذه أمثلة لنا، وأيضا لكي نرى أن إيمانهم يا أحمد هو الذي أيقظهم فأخذ بأيديهم بعيدا عن هذه الدناية. أشوف سيدنا ابن مسعود هو اللي بيقول كده، يعني حتى الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا على جبل الرماة ما نزلوا إلا وقد اطمأنوا أن خلاص الظفر للمسلمين، وحب الغنيمة ما فيهاش مشكلة طالما أنها لم تكن طلب كمن غزا وهو ينوي عقلا فهو وما نوى والعياذ بالله. لكن هم يعني حتى حبهم الدنيا هو حب، ده رحيم، حب في شيء يعني مش صرفي يا احمد، لا ده دوت شيء مختلط بسعي لله عز وجل، وانا حابب دوت. يعني مثلا في صحيح البخاري ان الصحابه رضي الله عنهم تعرضوا للنبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم بعد الفجر، فقال: لعلكم سمعتم ان ابا عبيده اتى بمال من البحرين. ايوه مثلا، شوف هنا قالوا نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف انت الحته ديت جميله ديت، ما قالوا لا والله ومش عارف ايه، وفي نفس الوقت ما انكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال ازاي ومش عارف ايه وكلام من ده. قال الموقف بتاع صلاه الجمعه: فابشروا واملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر اخشى عليكم. شوف التربيه النبويه، ما انكر جبلتهم وحبهم ان يكون معهم المال، وفي نفس الوقت دلهم على الامر الاعظم. ما إيه؟ قال: فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على الذين من قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم كما أهلكتهم. فالصحابة بشر، بشر، وفي نفس الوقت أن هذا الحب ما كان حبا صرفا للدنيا. جم قالوا نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعنا أبا عبيد. شوف التلطف النبوي، وال ليس هنالك مخلوق مثله صلى الله عليه وسلم أبدا. أنا الحديث يا أحمد كلما نظرت فيه تبسمت تبسم الدهشة والإجلال والحب لنبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والشوق لهذا الهدي العظيم. أنا لو أني مثلا رأيت أحمد جه صلى معايا الفجر مرة كده بقاله سنة ولا سنتين ما شفتوش، أقول بس وجاي عايز حاجة، واتضايق بقى انا يا عم ما شفتوش وبيسلمش عليا ومش عارف ايه، وجيت دلوقتي عشان حاجته. مين؟ طب ما كويس ان اخاك ارادك في شيء، يعني هذا من لؤم النفوس. ان انت ايه، طب يعني لما احتاج حاجه جالك. ايوه. المهم الشاهد ايه، فقال: فابشروا واملوا ما يسركم. ادي اول حاجه يا احمد، مش تمع رواجه وحاشاه صلى الله عليه وسلم، او انبه وحاشاه صلى الله عليه وسلم، او عاتبه وحاشاه صلى الله عليه وسلم. فأبشروا وأملوا ما يسركم، ما طلبوا شرا، فوالله ما الفقر أخشى عليكم. شوف الاطمئنان، لا تخافوا الفقر ولا تخافوا تبعات الفقر، وإنما أخشى عليكم صولة الدنيا، وإنما أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا، أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على الذين من قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. يبقى إذن يا أحمد هنالك مستوى لا يضر، وهو حب الإنسان أن يكون في عافية، حب الإنسان أن يكون صحيحا، حب الإنسان أن يكون ذا مال. لكن المستوى الشديد هو إخراج هذا الحب إلى أن يكون شرا وشررا. بمعنى إيه؟ قال رب العالمين سبحانه وبحمده: اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، في الاخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. لكن انا كنت عايز اقف عند ايه احمد؟ وتفاخر، تكاثر، تفاخر، الهاكم التكاثر. خرج هذا من حد المحبة الجبلية الغريزية إلى لا أنا عايز بقى إيه، عايز أطاول فلانا، عايز أتفاخر أمامه. يعني مثلا إيه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما أرشد الصحابة إلى الحذر من الكبر، فقال بعض الصحابة: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب أن يكون ثوبي حسنا ونعلي حسنا. وحتى الإمام من مشايخ الإسلام ابن رجب رضي الله عنه في جامع العلوم والحكمة كتاب جليل القدر تكلم ان دوت ليس من الكبر في شيء، يعني ان انت تكون تحب ان انت احسن واحد في اصحابك بيلبس. فقال لك: لا، ليس هذا من الكبر في شيء. قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. طب انت بقى لو لبست حتى حذاء اعزك الله بعشرة جنيه وانت تتكبر به على غيرك فانت قد اثمت، ولو لبست حذاء بالمبلغ الفلاني وانت ترى ان هذا فضل الله عز وجل عليك وانك لست يعني خيرا من غيرك وان انت يعني متواضع لله عز وجل والى اخره يصيبك الله. يعني القدر ده التعامل، انه الانسان اصلا بيحب حاجات في الدنيا، ومثلا اكل، سفر، لبس، يروح مكان معين، واحد يحب انه يتزوج، واحد يحب العطور زي ما حضرتك بقى الريحه الحلوه والبرفيومز، ده موجود مع الصحابه، موجود مع اي بني ادم. المهم الا يخرجك هذا الحب ايوه الى التفاخر والتباهي والتكبر. طب لما ربنا بيقول من اراد منكم من يريد او ولا هي حلو كويس، انا ما هنا فعلت الاراده دي هي المشكله. اي طبعا هي الاشكاليه الكبيره، مش اراده اللي هو بياكل وبيحب الاكل يعني، وابتغي بعباده الله عز وجل الدنيا، هي دي الخطر. هي دي الخطر. ولما اول تبقى في ما تسعر به النار ثلاثه يا احمد. والله الحديث دوت سيدنا معاويه رضي الله عنه اغشي عليه لما حدث به هو امير المؤمنين. اول واحد يا احمد رجل قاتل حتى قتل، الظاهر في سبيل الله، أيوه. فيأتي الله عز وجل به، والحديث مخيف مخيف والله. إيه أشد صورة عندي إخافة في الصور الثلاث؟ هو الرجل اللي اتقتل ده. يعني قارئ القرآن لما قرأت ليقال قارئ، أنفقت ليقال منفق، الرجل المنفق، لكن ده اللي ضيع نفسه وضيع حياته من أجل شيء لن يحصله يا أحمد. يعني أنت أول ما يموت هيعرف أن الله حق زي ما بيقولوا، وبقى أي حد عيب فعلا، وناس الله سلامة على فيه. يعني أن يصل الأمر بالإنسان، وده يدلك يا أحمد على أن اللي ما بيخافش من تقلب نفسه ده محتاج يراجع نفسه. مش عايز أقول كلمة أشد، تمام، يعني ده بس الناس ده، يعني من أراد ربنا بيتحطوا في قدام بعض، حتى تلاقي دايما ايه منكم ما يريد ومنكم يعني دايما من منكم ما يريد الأخيرة. الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة. أنا رايح لأن الله قمت تعبدا، رايح في سبيل الله عز وجل. يعني الإرادتين دول بمعنى أنت بكل وضوح بتفضل دي على دي، يعني بالذات لما يحصل تعارض اللي هو هصلي ولا هنام، صح كده؟ واحد هينظر للنساء بس نظرة حرام ولا هتقرب؟ فده دي بقى الدنيا المذمومة او هو ده الدنيا؟ لان طيب من شوية كده واضح انه في دنيا في مساحة، لو في مساحة لانها جبلة الانسان. انت لو متحبش الاكل هتنعم بيه ازاي؟ متحبش اللبس، وفي حتة ما فيهاش مساحة، فيها حدود، فيها ان انا هوريد الاخرة على هذه في الصورة، صورة الدنيا. شوف تعالى اجاوبك بآية. قال رب العالمين سبحانه وبحمده: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا. يبقى أثرها على حاجة، نسأل الله سبحانه وتعالى آثرها هذا الأمر في دنيا. أنا معاك أخرى بقى مولانا، بقول لك يا أحمد ما تعقلناش. كان أبو العلاء المعري كان يقول بيتين من الشعر: ألا تعجب إلى الشيخ المعنى، رجل شيخ كبير، والشيخ في اللغة الرجل كبير في السن، ألا تعجب إلى الشيخ المعنى يقوم على انتكاس وارتعاش، وماشي باب العافية، يكون عن الصلاة له قعود ويسعى في المفاوز للمعاش. يقعد عن الصلاة ووقت ما يكون في بيزنس ولا حاجة عادي يا باشا نروح احنا مع بعض شاب يرجع شاب تاخد بالك. لو في ميتنج الساعة 3 بالليل هيروح. ايوه ولو أنه طب يا يعني مش عارف أقول إيه والله، أستغفر الله عز وجل يعني. طب ما في رب العالمين ينادي، طب ادعي، كسلت ادعي، هو ينادي على الأقل لا تستحي ادعي. طب عامر هيعدي عليك ويديك مش عارف ايه كلام، انا مستنيك انت ايه، او احمد عامر جاي، جاي من امريكا وجايب معاه مش عارف هديه ليك، مش عارف ايفون مش عارف ايه، من ولا غير من غير ضرائب. من غير او هو اللي يدفع الضريبه. لا استناه. هنا بقى وانت كده، ايه في كده حاجه مشكلة. محقوره. وبالمناسبه ايه خطوره حب الدنيا احمد؟ عندما تتامل نفس الانسان دي صعبه صعبه يعني، ان شاء الله ما نجيلها. فيستوي عنده ما كان سافلا وما كان عظيما، هو كله عظيم يعني. ممكن واحد تلاقيه يخوض مخاضات عظيمه عشان سيجاره، صح ولا لا يا احمد؟ ممكن يعني يهين نفسه، او عشان سيجار، او عشان بقى ايه ده في نوع فاخر كده مش عارف ايه، وكنت الواحد لسه جاي من كوبا مثلا، والله جاي مش عارف منين. يعني ايه؟ طيب هتيجي تقول لي طيب، واعظم اهانة الناس اللي وصل لهم العافية من قطع نفسه عن الله، ومن يهين الله فما له من مكرم. ربنا اذا اهان انسان، ايه الاهانة والعياذ بالله؟ شوف قال رب العالمين سبحانه وبحمده، شوف شوف شوف سورة الفجر. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر أي ضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانن. ربنا قال كلا، وكلا بالمناسبة للفائدة من علامات السور المكية، ولم تأتي في النصف الأعلى من القرآن كله. كلا إذا جاءت اعرف أن دي سورة مكية على ماشي. طول، ليس في المدني أبدا. كلا كلا بل لا تكرمون اليتيم، أي أن الذي يكون كريما عندي هو الذي أوفقه للطاعة، ولا تحاضون على طعام المسكين إلى آخره. فشوف سبحان الله، والذي يكون مهانا يبقى إذن مقياس الكرامة والإهانة على قدر معاملتك. أنت بتعامل ربنا سبحانه وتعالى فقد أكرمك سبحانه وبحمده. وديت الكلمة اللي أنا كنت بقولك، إذا كان لله مراد في عبده ربنا بيحبه ما يسيبوش، ما يسيبوش خالص. أما الآخر نسوا الله فأنساهم أنفسهم، نسوا الله فنسيهم، نسى الله سبحانه وتعالى لا يبالي في أي أودية الدنيا هلك. لكن ربنا سبحانه وتعالى إذا شاف عبده كده الدنيا مش متظبطة عنده، يوقظه بأشياء كثيرة بقى من لطفه سبحانه وبحمده وبره. وبعد ذلك يعود الإنسان سبحان رب العالمين فيرى أن خيرة الله عز وجل له هي الخير. المهم نرجع لموضوعنا لا اللي هو يعني كان ايه؟ يعني من خطورة حب الدنيا والسكرة اللي الطغيان انت قلتها دي، والإيثار الدنيا على الآخرة وان هي بقت عند الشخص بقى هي المعيار، هي هي الامل، المعيار، لان هي الامله. هي الأمل. فلو خدها مبسوط ويستشعر انه ايه بقى، ان انا في خير بقى وربنا بيحبني، وانه فلان مع الدنيا يبقى ربنا بيحب، بقت هي عنده ميزان اصلا، الله يرضى عليك. غير انه هي في الاصل زي ما قلنا الآخرة خير وأبقى، وإن هي امتحان يعني، هو الصورة عنده مشوشة تماما. ما عشان كده القرآن مليء بالصور، والسنة وكلام الصحابة مليء بالصور التي تبين لك حقيقة الدنيا. شوف في أول سورة الفاتحة، تقول الفاتحة فيها ذكر الدنيا، مالك يوم الدين، مع أن الله عز وجل ملك الدنيا والآخرة، تمام. طب لماذا لا يقال ملك الدنيا والدين؟ هذه محتاجة. انا احمد دلوقتي اذا جيت اقول لك عندك كام عربيه، تقول لي عندي عربيه، اقول لك بس شفت ثلاث اربع عربيات كده في واحنا داخلين، تقول لي يا دكتور رحيم يا ابني ده لعبه، وتضحك. هاي فهل يليق عقلا ان اتي اليك فاقول انت عندك اربع عربيات يا احمد انت بتكذب عليا؟ تيجي تقول لي في غلط في تصورك وفي دماغك في ما حاجه. تعتبرش دول حاجه اصلا. انا انف ان يقال انا لا انسب نفسي لمحقور، وكلما كان الشيء حقيرا يترفع الكريم عن ان ينسبه اليه. ايوه، تاخد بالك؟ مش هاجي في يوم مثلا اجي اقول لك على فكره انا اديتك جنيه ونص امبارح، ده الا اذا كنت انا واحد حقير. انت بتضحك اهو، ربنا يعافيك. الله يعافينا. تاخد بالك؟ ايوه. طب تخيل بقى اذا الححت على ذلك وجعلته همي، اديك بتضحك. صح. همي وحياتي ومش عارف ايه، جنيه ونص ومش عارف ايه. فكلما كان الشيء حقيرا ان يفي الكريم وان ينسب اليه. يا سورة الفاتحة فيها ذكر الدنيا. فربنا سبحانه وتعالى لهوان الدنيا عليه سبحانه وتعالى ما نسبها اليه ابدا. صح. طب شو لاحظ الموضوع يا احمد؟ طيب الذي خلقها يقول لك لا قيمة لها عندي. أحمد هضرب مثال والشباب هيفهموني. تخيل كده أنت راح تتقدم لواحدة، أبوها يقول لك يا ابني دي مجنونة. أنا بقول لك الشباب هيفهموك لا ازاي يعني؟ أهديك فلوس إن أنت تاخدها. لو لو واحد عاقل هيقول لا يا سلام عليكم صح. أنا ماشي فعلا. طب لو انه واحد بقى لك لا طب ما يمكن بيضحك عليا ومش عارف ايه وكلام من ده. طب بقولك ده ابوها يعني الكلام ده، لو انه واحد عدو ليها ايوه ده ابوها بيقول لك يا ابني والله يا بنتي احنا لسه جايبينها ومش عارف ايه ونعالجها، خد فلوسها هي عشان هتحتاجها في العلاج بتاعها، وهي بقى هي لا تعقل اصلا. طب خد بالك. طب رب العالمين سبحانه وبحمد الذي خلق الدنيا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والآخرة. تقعد تتأمل إيه، شوية مية اختلطت خلاص مرة واحدة الزرع ده هيقعد قد إيه؟ تذروه الرياح. لا تمدن عينيك إلا ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. قال لسرعات ذبولي شو بتديك زهرة، ده احنا بنيجي نقعد اختراعات كده عشان تخلي الزهرة تكمل أسبوعين ثلاثة كده ولا حاجة. يعني نحن نعلم حقيقة هذه الأمثلة. طب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما يجي بحنانه ورحمته ووده صلى الله عليه وسلم يقول فاتقوا الدنيا، خلي بالك ابعد. طيب يجي يقول لحبيب من أحبابه سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الذي قال عنه نعم الرجل عبد الله، يقول له كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. طب فسيدنا عبد الله استنى بس يا أحمد بيتلقى من من فهم أصدق الخلق صلى الله عليه وسلم، بيقول له إيه أمر خاص إحنا ماشيين. لما دخل عليه سيدنا عمر رضي الله عنه كما في الصحيح فوجد الحصير أثر في جنبه الشريف صلى الله عليه وسلم كان لما اعتزل أمهاتنا رضي الله عنهم. أنا من المواطن القليلة اللي فيها إن سيدنا عمر وقاعد كده بكى، هو بكى كثيرا أكثر بكائه يذكر بعد خلافته رضي الله عنه. فتمم الله شدته برحمته لما ولي، وتمم الله رحمة ورقة سيدنا أبي بكر بشدته فولى هذا خالدا وولى هذا أبا عبيد. سيدنا خالد سيف الله، سيدنا أبو عبيدة أمين الأمة. فشوف التوازن سبحان الله. فقال ما يبكيك يا عمر؟ قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت صفوة الله وخيرته من خلقه تنام على الحصير، وكسرى وقيصر ينامان في الديباج والحرير. فقال أوفي شك أنت يا عبد الخطاب، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ويكون لنا الآخرة؟ طب الحتة ديت يا احمد، طب ما هو في مسلم وصالح وتقي ويكون غني. هي النبي صلى الله عليه وسلم ما بيتكلمش في كده، ما النبي صلى الله عليه وسلم كان يوضع بين يديه عليه الصلاة والسلام يعني الأموال، ولو شئت أن تسيل جبال مكة والمدينة ذهبا وفضة وخير بين أن يكون ملكا رسولا أو نبيا أو عبدا رسولا صلى الله عليه وسلم، فاختار الثانية. الأمر مش كده. هو يقول إن احنا ليست أحكامنا ولا تصوراتنا ولا مقاييس الكرامة على مقدار حظنا من الدنيا. طب ثواني سيدنا عمر، احنا بنتكلم في موقف، يعني احنا بنتكلم في موقف بعد معلش بعد اسلامه بعشر سنين تقريبا او اكتر، وبرضو يعني نظرته يعني وكأن انا لا عشان عايز ابقى لا لا لا لا لا هو لم تكن نظرة دنيوية ابدا، انما هو من اجلاله للنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكون منعما ومكرما ولا يطيقون عليه مس الحصير. حلو. فهي مش قصة ما لهاش علاقة بالدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له إيه؟ أنا لا أبالي بهذا. أثر الحصير في جنبي، نمت على وسادة من أدم حشوها ليف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو بس عشان تأثير دخلت الحصير المتحف. فهو هو اتضايق، اتضايق والا من سيدنا استشعاره عمر، ان هو ممكن يكون بيتألم او مش مرتاح. سيدنا عمر كان في خلافته، فهو قاعد بياكل زيت زيتون، تمام. فشم رائحة شواء، وهو كان آل على نفسه ألا يشبع حتى يشبع المسلمون، فشم رائحة شواء فقال أو يشترئ بعض آل عمر، جوعتنا يا شيخنا. أو يشترئ بعض آل عمر على مخالفتي، ده أنا مانع الدنيا. فقام أرسل واحدا فلقى عيني أحد أبناء سيدنا عمر وقال له بالله عليك أنا اشتهيت وعايز أشوي، فاستر علي. قال له إنه ما أرسلني إلا لأنه يعلم أني أصدقه، فراح واعتذر له كده. فالشاهد من الكلام إن سيدنا عمر أصلا كان من أفرغ الناس تمام. انا للدنيا. بس بتاكد بس من دي، لا لا لا، ما كانش بقياس الدنيا يعني والدنيا، الصحابه إنما من كسيدنا عمر، إجلاله للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني الصحابه يعني خليني بس اقولك انا توصلت ايه دلوقتي. الصحابه من احتكاكهم بالوحي والنبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو اللقاء التلقي واللقاء. والتلقي، وبداوا يكتشفوا حقيقه الدنيا ويسمعوا عنها كويس، ويفهموا ان هي مش المعيار وان هي مش الامله وان احنا موجودين ليه، مع الكلام الكتير بتاع الآخرة، خير الآخرة خير وأبقى، فبقى يبقى الأعلى وظاهر له عايز، مع حب ربنا حضرتك قلته إن هو بقى يؤثر الآخرة على الدنيا، يؤثر ربنا سبحانه وتعالى على الدنيا، مع برضه إن هو بشر ولما بيحب الدنيا اللي هي في حدود المتاح بقى مفيش مشكلة يطلبها ويروح لها، وعمره ما يريد الدنيا على الآخرة بقى، وعمره ما يعصي عشانها وعمره ما كذا. ده نموذج فعلا سوي جدا. بس انا عندي معاه نقطة بقى، لو انا جيت اطبقه عليا الاقي نفسي الحتة بتاعت بقى في دي دنيا حلال او دي دنيا مباحة او ده ما فيهوش مشكلة، الاقي نفسي ايه برضو بتاخدني، يعني ببقى عايز اقول لا لا لا لازم انا ناخد هقفل. كده. ما انا عايز بس يعني عارف النصايح اللي هي بتاعت لا تمدن عينيك، انا برضو انت عايز عايز، تقفل النافذة دي. انا عايز فبلاش احسن، فما بتظبطش. يعني انا حلو، ما عايز هو اعمل زي الصحابة حلو، من الله غير يرضى ما عليك. ابقى هو الصحابة من عمل غير ايه؟ ما تضحك عليا. تعالى نقف عند سيدنا عمر رضي الله عنه في ماشي كتاب الرقاق في صحيح سيدنا ابي عبد الله البخاري رضي الله عنه، لما جيء الى سيدنا عمر بكنز كسرى فوضعت الأموال بين يديه فصارت كالكومة الهائلة، بكى رضي الله عنه ونظر فيها كده، وبعدين دعا المسلمين أن هو عشان هيقسمها ما بينهم كده. وبعدين لما جاء بص كده يا أحمد، وهي دي بقى النقطة يا أحمد في قضية معالجة النفس، قال اللهم إنا لا نملك إلا أن نحب ما زينت لنا، ثم وزع المال كله. أنا بحب الحاجة دي، يبقى إذن إقرار بأن هذا فيا، أنا بحب الحاجة دي. يعني سيدنا عمر بن عبد العزيز تعالى بقى حفيده، بس أكمل، وأنفق كلها. سيدنا ابن عمر ابنه الأول قبل ما يوصل لسيدنا عمر بن عبد العزيز كان يأخذ، كان بيحب السكر، يجيب قوالب السكر كده ويقرأ قوله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وقعد يوزع السكر. وطبعا السكر يعني مادة ساعتها بقى، يعني مش كل الناس عندها سكر، يعني فهو بقى ايه، انا هوزع السكر. ولو تفتكر انا مش عارف تعديت القوالب السكر الصغيرة ديت، يعني كنت بحبها وانا صغير جدا. كلنا. ايوه، فهذا محبوب هو كان يحبه. سيدنا عمر بن عبد العزيز بقى اللي هو ايه، قال ان لي نفسا تبقى طاقت الى الامارة فايه فاعطيتها، ثم طاقت الى الزواج من فاطمة. ابنة عمي فاطمة بنت عبد الملك فتزوجتها، ثم طاقت إلى الخلافة فصرت خليفة أو فنولتها، وإنها طاقت إلى الجنة. خلي بالك بقى، شوف التصاعد دوت يا أحمد. أنا دلوقتي زي مثلا إيه، واحد إيه كما قال بعض السلف أحببت أو إيه طلبت العلم لغير الله. طب هو لغير الله اللي هو إيه يا أحمد؟ دنيا، عايز بقى انا الشيخ وانا بقى اللي رايح وانا اللي جاي وكلام، فابى العلم الا ان يكون لله. الصاحب الصالح، العلم نعم الصاحب الصالح، وعلى راس ذلك القران المجيد. قالوا لصاحب القران انت هتيجي للقران بزباله الدنيا والكدر بتاع الدنيا والعافيه بتاع الدنيا، تمسك المصحف ففي بدء تلاوتك يعني لسه انت ما جيتش، ممكن بقى بعد 5 دقايق 10 دقايق ربع ساعة نص ساعة ساعة، ايه ده في حد جه؟ الشيخ انا لما كنت بدأت حفظ في الاول كان عشان في واحد كنت بتضايق انه حافظ ايوه ما هي كده. وده وما شاء الله هو شيخ يعني معاه قراءات اصلا، ايوه فدلوقتي لقيته يعني حتى من فترة قبل انا قلت له انا على فكرة انا محتاج اقر لك بحاجة كذا كذا، وطبعا الحمد لله ربنا يعني زي ما انت قلت ابى ان يكون الا غير الله، ربنا بيصلح النية. خليني انا دلوقتي بس الواحد ايه، انا احب مثلا السفر كتير، انا احب مثلا مش عارف ايه، واحد بيحب العربيات الاكزوتكس ومش عارف ايه وكده، طب هينفع ده مع طلب الاخره؟ هو ما ينفعش بالطريقه بتاعت الناس دلوقتي، يعني حكايه الاستغراق وكلام ده، ويجلس متحنثا بين يدي العربيه وكده، وقاعد بقى وحاسب محنتفة وتنتفة، ونعمل بقى وإيفنت وكده والقصة ديت، ويصور نفسه وتصير ويوري الناس. السيارة هي حياته. لا مش كده. طب أنا حابب دي، طب إيه رأيك بقى إيه، هعمل حاجة حلوة. لا بقول لك بعض الصالحين كان بيعمل كده، زي سيدنا أبو حمزة السكري، وسمي السكر بمناسبة السكر ماشي لأن كلامه كان كالسكر ولم يكن يبيع الشتات السكر. التاني ده سكر بنات، فاكر جشاش كده سكر بنات، مش عارف الناس عارفاه ولا لا، بس يعني ايوه على فسبحان الله، ايامنا. كان اذا مرض له جار ياتي فيقوم ما انفقه جاره، انفق 10,000 20,000 فيخرجها في سبيل الله، يعني ايه، شكرا على العافيه، اني ما احوجت مثله ان انفق هذه الاموال على جسدي. وصلك الفكره؟ وصلتني، بس حطها لي بقى بص في بص، ايه، ما انا لسه اقول لك اهو، انا اعمل ايه؟ انا دلوقتي حابب الحاجة ديت ومعايا فلوس، او مثلا حابب الحاجة ديت حتى ولو كانت حراما. اضربك مثال، كان بعض الصالحين جلس الى اللي هي بقى اللي بيحبها جدا وكده، فقالت له، وده ذكر في كتب الادب واللغة وكده، اني لو اني لا اشتهي ان اقبلك، قال والله وانا ولا اقول ان هذا جائز يعني، تمام. بس شوف بقى، قالت وما يمنعك والمكان خال، هي بقى معتقده بقى ان هو صاحبنا اللي لسه عارفاه بقى زمان، ما تعرفش ان هو صار صالح عنه كده، هو يريد ان يقول لها انا ما انا يعني انا ما احببت احدا الا انت. فقال يمنعني قوله عز وجل الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين، وتركها ومشى. تمام. فقمت عنها في وهي حين أحب وهي أحب خلق الله إلي. هذه هي النقطة، إن أنا الآن يا أحمد، الله عز وجل ما خلقنا خلقة فارغة من المشاعر والأحاسيس، هذه المكابدات، أنا وضعت بين يديك خيارا وجعلتك مؤهلا إما هكذا أو هكذا، فما الذي تؤثره؟ ومع هذا ما تركتك هملا، ما قلت لك والله انت بقى بقدراتك وطاقتك انت الذي تصل اليه، لكن انا ايه، ضربت لك الامثال وجعلت مضرب الامثال على على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مثلا النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال ايه، تجشأ بين يديه بعض الصحابه، اخرج يعني صوت اللي هو الانسان اللي هو بيشرب بيبسي كده، فقال كف عنا جشاءك، فان أطولكم أكثركم شبعا في الدنيا أكثركم جوعا يوم القيامة. طولكم شبعا أكثركم شبعا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إن الله ضرب مثل الحياة الدنيا بمطعم ابن آدم، فإنه إن قزحه وملحه، تعال بقى شوف أنت مثلا رحت كم حفلة بقى باربيكيو وشواء ومش عارف إيه وهنعمل وهنسوي، خلاص صارت ماضيا، فإنه إن قزح وملح وجاب بقى التوابل وجاب الصوصات وجاب مش عارف إيه والحاجات العك بتاعت اليومين دول ديت كده، اللي أنا بشوف أصلا مجرد مش عارف الناس بتاكل إزاي لا عادي انا باكل عادي. لا شوف بقى، والانغماس يا أحمد، أنت بس إيه تلاقي إيه الساندوتش اللي مش عارف قد جبنا إيه، قصدك ال ولازم لازم يسيل، وبعدين يعمل إيه، يعمل فيديو واحد بياكل كلنا قاعدين وفيوهات، واخد بالك كنا قاعدين بنتفرج على واحد بياكل وعمال بقى ايه، ورهيب وحلو وعجيب بتصنع، صح. ايه ده يا جماعه، ما جعل الامر لهذا. انا افهم ان انت تقعد تتعلم طبخ ما عنديش مشكله، لكن تحب انا الاكل قاعد، عادي. انا قاعد في فيديوهات والله يا احمد، هو واحد بياكل بس، وهو حتى ما بيتكلمش، وحاطط بقى صوت المايك جنبه كده، وصوت اه القرقشه، يا وصوت مش عارف ايه، سمار. وتلاقي 5 مليون و10 مليون و20 مليون مشاهده. اه ده احنا وصلنا لمرحله رهيبه. انت بتتصور ان انت قاعد مثلا في مطعم، انت على نروح مطعم فلاني عشان نقعد على فلان نتفرج عليه وهو بياكل. ايه ده، انا مش فاهم حاجه. فانتقلنا من ان الله عز وجل جعل الطعام شيئا من الطيبات التي يعني يفرح بها الانسان ويبقى حلوه وجميله كده، لان احنا صرنا، احنا عدينا بقى ليفل ان احنا بنحب، الى الانغماس والطغيان. وبعدين ما عندناش مشكله بقى الاكل ده صحي ولا مش صحي ولا حاجه ولا كلام ده، وحط صوصات وحط مش عارف ايه، والغش بقى في الاشياء ديت، والعياذ بالله، وتدمير صحه الانسان بالانغماس. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن هذا، ان يعني بعدما ذهب الى ابي الهيثم بن التيهان رضي الله عنه، كان هو خرج وسيدنا ابو بكر وسيدنا عمر رضي الله عنهم جميعا على نبينا وعلى ال بيته بحب واصحابه الحديث صلوات ده الله قوي. عليه وسلم، رحله. فأين أبو الهيثم ذهب يستقي لنا؟ المهم عجيب. جه فقال: ما أحد أكرم مني ضيافة. طبعا إيه يعني، قبل يد النبي صلى الله عليه وسلم فرحان بقى. تخيل أنت داخل البيت وتلاقي النبي صلى الله عليه وسلم موجود، يعني هذا مما نحتسبه عند الله عز وجل من المصائب العظيمة والله، ونستغفر الله عز وجل من أننا لا نليق بهذا. او انا الحديث ده بيستوقفني ان هو كان بيحتطب صح، وكان بيجيب الميه في، طب ليه ما جابش ما انا بفكر كده، هما رايحين له عشان ياكلوا، يبقى هو عنده يعني عنده مال وهيضايف ثلاثة، يعني انا متخيل ان هو مش فقير، بس ما رضاش يجيب خادم، او كان وكان وكان يجيب الميه بنفسه. حسيت يعني، سبحان الله. فانا هو ده من الحاجات اللي وقفاني في موضوع الدنيا، انه لا، في ناس مع اللي احنا قلناه عن الصحابه، هم نفسهم برضه الصحابه او ناس غيرهم، بس فاهمة ان انا محتاج احط حدود ما بين بقى التطرف او الاسراف اللي حضرتك قلته ده، اللي هو الاكل يبقى هو قضيتي في الحياة والعربية والكلام ده، وما بين يعني هو عارف ان هي زي ما حضرتك قلت حرباية كده، يعني ايه، يعني هتتلون. هتسحرك هتسحبك، فلازم تبقى برضو عارف. يعني مثلا واحد بيحب السفر مثلا، ما هو انا لازم ابقى عارف ان انا هسافر مثلا سفريه في السنه، لازم توقف النوتيفيكيشنز مش فاتح الموضوع. بتاعت الاسعار وبتاعت الاوفرز وبتاعت الحاجات دي، لان لا انت مش هتخلص. بالظبط، وهتتسحب. فانا حسيت ان هو اكيد الصحابه مش في الحته بتاعت في دنيا مباحه وكذا، مش سايبين نفسهم هلهلي كده زي او كلما اشتهيت اشتريت. هي القصه. ايوه الله يرضى عليك. هو برضو مركز ان يا جماعه انا حاطط لنفسي حدود صح، هي بقى انا عارف انا احنا كل ده لسه بنتكلم يا احمد، ايه والاخره خير وابقى. ده دي النقطه الاولى اللي احنا مش عارفين نوصلها. الله المستعان. احنا عايزين نعلو بقى، والله خير وابقى، اللي هو بقى ايه: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه: لان اصوم في اليوم الشديد الحر احب الي من ان يكون بين يدي ألذ الطعام. سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضوان الله عليه في صحيح البخاري وضع بين يديه الطعام وكان صائما، فقال: قتل حمزة هو خير مني. وأول ما تحط الأكل كده سبحان الله استرجع. خلي بالك بقى، شوف بقى، بص: قتل مصعب هو خير مني. وجعل يبكي، قال: أخشى أن تكون قد عجلت لنا طيباتنا في الدنيا، ارفعوا عني الطعام وما أكلش. هي دي النقطة يا أحمد. سيدنا عبد الرحمن بن عوف باللسان المعاصر ملياردير، ومع هذا هو ما شغله هذا او ما اوقعه في التكاثر. بمعنى ايه يا احمد؟ في واحد دلوقتي عايز خادم، انت دلوقتي سيدنا ابو الهيثم بن التيهان عايز خادم عشان هو محتاج خادم. لا، انا عايز خادم عشان البرستيج الاجتماعي وكده، يبقى انا عندي خادم. او معلش ليه لا، انا ساعات بحس برضو انه دي محتاجه افكر فيها كويس، يعني هو انا في حاجه مش محتاجها. انا فاكر واحد صاحبي قال لي كده بمناسبه القهوه، يعني شيخ ما بيحب القهوه، واللي عايز يجيب له هديه يجيب له قهوه، بس قهوه قهوه يعني، عشان غير كده يعني هتبقى انت ما بتحبش القهوة يعني؟ لا بس مش زيك، بس يعني انا عندك ممكن اشرب مكنة. اي يعني قهوه او عطور، يعني هو ده الباب يعني بتاعك صح. ف كنت فاكر انه انا كنت بقول له انا عايز اجيب مكنه نسبريسو بتاع، قال لي انا اتناقشت في الموضوع ده مع مراتي، بس هو عايش في انجلترا، فواضح ان عندهم الكبسولز غاليه جدا. فهو برضه قال ما لي هو ابنه بيأتي. هو قال لي انا بشرب قهوه عاديه، انا هجيب البتاعه دي هفتح نفسي فاتحه. فانا ما دي برضه نقطة مهمة يا أحمد. فهو مش مسألة هو عارف إنه ده مباح وإنه عادي، بس هو كان في فكرة اللي هو ليه لأ، دي لأ دي خطيرة، اللي هو بالراحة كده في حاجة حلوة أجيبها، في حاجة محتاجة أجيبها، في حاجة مهمة، وفي حاجة ممكن أجيبها. بس على فكرة قدام شوية تتدبس بسببها وتلاقي نفسك عليت سقف ومش عارف تحافظ على. في نقطة كويس جدا يا أحمد، كويس إن أنت فتحت الموضوع ده، جدا جدا جدا جدا. ما أنا بقيت محاور بقى أيوه خلاص. أيوه بالنسبة يعني في واحد بيحب القهوة، أحب القهوة خلاص مش مشكلة. أنت إيه جيت قلت لي طب أنا أعمل لك البتاع، قلت لك اعمل أنت يلا ناخد الموضوع ده. بس كانت حلوة. أه لا جميل. لو سمحت أنا عايز. تذلني. لا لا لكن لا مثلا لو واحد لا ما أقدرش أشرب يا أحمد، أنا مش عارف في المكان الفلاني وقهوة بتتم بطريقة فلانية، لا أنت عندك مكبر مشكلة. الموضوع شوية مولانا. اه مثلا في العطور، اه أحب العطور ومش عارف إيه وكلام من ده، أحبه هذا. لكن لو أنا لقيت عطر ب 100 جنيه وحلو، مش هقول لا أصل هو 100 جنيه بقى مش عارف إيه، لا حلو جميل هم رائع امشي بيه ديلي كده، هم المهم إن أنا أحب أن تكون رائحتي طيبة بس. لكن أن يكون هذا حاملا لي على أن يكون هذا هو الهم هم بص يا أحمد، من أصبح والدنيا أهم. همه، والتاني من أصبح والآخرة همه. طب واللي أصبح والآخرة همه ده يا أحمد يعني بقى اللي مالوش دعوة بالدنيا ولا مش عارف؟ لا، هو وضعها الموضع الذي وضعها الله فيه. يعني معنى صح يا أحمد، لو أن الحذاء أعزك الله يا حبيبي يعني أغلى حذاء في الدنيا، جوتشي بقى ولا مش عارف، أنا مش عارف الحاجات بقى ده. استمرت أي حاجة بقى اللي أنا جبتها من رخصة يا عم. اه والله شوية من نكفة كده. لو انت مهما كان غلاؤه وما كانت نفاسته، اين تلبسه؟ انا اسف هو سؤال غريب بس اين تلبسه؟ ايوه انا دي يعني دي خبطتني مره لما كنت برضه حد بيتكلم على الدنيا، فقال احنا بنبص للجزمه، يعني هو يقصد انه الجزمه بقت تتصور وده يعني مفيش مشكله طبعا الواحد ينتقي حذاء برضه حسن، بس هو بيتكلم في النقطه حضرتك بتتكلم فيها في الاكل، نفس الكلام بقى بيتكلم فيها في الجزمه ايوه ده يعني. انا بعض الاحيان، انا مره كده كنت مش فاكر بكلم مين كده، فبقول يعني دلوقتي بقت في ايه، في ناس هو صوره البروفايل بتاعته حتى هو مصور الجزمه بتاعته. طب مش عارف، او ان ايه مثلا ايه، انا كلما اشتريته تصورت بقى وعملته مش عارف ايه، وشوفوا الساعه بتاعتي الجديده وشوف مش عارف. انا لقيت واحد عامل ريل ان هو جاب ساعه. طب يا سيدي الساعه بتاعتك ب 200 الف دولار ولا ب 300 الف دولار؟ انا مثلا لاني انا ما حبي بالي هذا، انت واخد بالك، انا مش فاهمها. يعني تمام. ليا واحد صاحبي لابس ساعه رولكس وكده، فبقول له يا فلان يعني ايه الفرق، يعني انا لابس اهو جي شوك كده كنت جايبها في عرض ب 3000 وخلاص وشكرا ومشي حالك. ها لا اصل هي بقى شوف مش عارف. طب التقليد انت تقدر؟ بيقول لك اللي فاهم بقى يقدر. يعني انا لسه بقى اقعد ماشي ولابس ايه ولازم ايه يا احمد؟ لما تيجي تتصور عامل كده، بس دي الواحد عامل بينا. كده ايوه شيء من السخافة. عشان كده انا مثلا في بعض الاحيان اقول ايه، تنعم بالشيء لنفسك، انت جايبه لنفسك صح، مش لازم بقى تقعد بقى تظهره قدام الناس ومش عارف ايه وكلام من ده وكده. انا مرة كان في براند شنط هنا، وان شاء الله بقى اوريه لك مرة، عجبني جدا هنا الشباب مصري اتصنع هنا وكلام من ده وكده. والله العظيم يا احمد انا قلت ايه، وممكن يبقى في فرق في يعني مثلا في الباتريال، ماشي. لكن في الديزاين التصميم والحاجات دي وكده حلو. طب انا لا انا لازم اجيبها من UK ولا اجيبها مش عارف من ايطاليا ولا اجيبها مش عارف منين، كده في خلل. في اشكاليه. خلي بالك برضو عشان استدرك على نفسي، بس انا ممكن والله انا مش عشان التفاخر وكده، بس هي فعلا لما انا جربت لقيت ان الكواليتي ديت بتعيش معايا ب 3 4 5 6 7 سنين، فانا كده ايه، انا كده بسترخص، انا كده هو ده الرخيص، لان هو يعيش معايا، التانية انا تمام. هجيبها وتبوظ. وده حقيقي، بس انا بس عايز اقول عشان دي هي دايما بتبقى ايه اول حاجة النفس او الشيطان او يعني بنلقيها كده. لا يعني واضح من الكلام ان انا محتاج ابقى عندي حكمة شوية في ان انا لو زي ما حضرتك لو في دنيا مثلا زي ما بيقولوا كده ايه انا تحت درسها، زي مثلا انا بصومش عشان القهوة مثلا، لا لازم يقف هنا في مشكلة. في مشكلة لو الله في يرضى عليك. زي ما حضرتك قلت لو في مثلا بالذات دي علامة واضحة جدا إظهار الدنيا، ده كده في مشكلة، اللي هو أنا جايب العربية عشان أنا أنا حابب بقى ولا أنا عشان هم، وده واضح. وواضح كمان ان انا محتاج اركز انا بتعرض لايه، اللي هي لا تمدن عينيك، لانه ملهاش التعرض سقف يا احمد، احنا مش كل الناس وهو بتجيلها الموضوع ده. وده فعلا قمة التزيين اللي بيحصل في السوشيال ميديا، هو مش عرض للدنيا، وبعدين هو بعضهم احنا عرض. نعرفهم، فاحنا عارفين ان القصة مش كده يا مولانا لا خالص. وهو وبعدين انا متأكد بحكم خبرتي في التعامل مع الاكل ان مفيش اكل ممتع كده. يعني هو بيبقى حلو بس مش عمري ما غمضت عيني التغميضة بتاعتهم دي، فانا كده بعرض نفسي لوهم يأذيني انا. فواضح انه الكلام محتاج بقى تحذيرات احنا ايه بنحاول مدة نقولها يا احمد دلوقتي. بمناسبة الاكل؟ كويس، احنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ان الله ضرب مثل صلى الله الحياة عليه الدنيا وسلم. بمطعم بني ادم. ما مدة تلذذ لذة الطعام يا احمد؟ هي بقول لك ثواني. الحليمات الذوقية اللي هنا، يعني بقول لك ما بعد ما يجاوز اللسان خلاص، انا مش هكمل الكلمة اصلا، بقول لك ما جاوز اللسان نتان، هما كانوا بيقولوا كده، بعد مجاوزة اللسان خلاص انتهى الموضوع. هذه هي الدنيا. ليه القصة ايه؟ اما حدش قال لك ما تستمتعش، استمتع ايوه ايه؟ بس زي ما قلنا بحكمة وبنظرة صح. كل من حرم زينة الله التي اخرج لعبادي وطيبات من الرزق. قل يا قل هي للذين للذين امنوا في الحياة الدنيا، قال ايه يا احمد؟ خالصة يوم القيامة يبقى اذا في الدنيا مشوبة. خالصة من المكدر والمشوب يوم في القيامة. الاخرة حتى في النساء، قال رب العالمين لهم فيها ازواج مطهرة، فالامن الجوزي له كلام في صدر الخاطر مش عايز اقوله. بيقول يعني ان خلاصة الموضوع، يعني بيقول لك ان اللي انت شايفه دوت ايه؟ اهو ابن الجوزي برضه السيد الخاطر من الناس اللي هي عملت لي اللي هو ايه الرياليتي تشيك ده، اللي هو انك تبقى غني دي مش حاجة غلط، ان الزواج دي هو كان بيتكلم في المعاني اللي في قال الدنيا دي. استطابة الطعام والماء البارد واللبس الحلو وكلام من ده، هو كان نزيه جدا، قال لك كل دوت شيء عظيم، لانه برضه ابتلي بناس يجعلون الدين مساويا إلى أنك تكون ضدا على هذا كله، فأنت طعامك وحش وأكلك وحش وشكلك وحش ولبسك وحش. والواحد كان متصور كأصل الدنيا دي هي اللي بتقضي عليك الآخرة، يبقى لازم تلغي بشريتك وتشوف ازاي هتتخلص سيدنا منها عمر بن نهائيا، الخطاب ما رضي كانش الله عنه لما اشترى منطقي. حلة النبي صلى الله عليه وسلم قال تجمل صلى بها الله عليه للوفود. وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ ما قالوش ليه اتجمل ليه؟ هو اصلا هو اصله الجمال صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. لكن ما رفض المبدأ. يعني اذن يتجمل، في احتياج للدنيا انا اتجمل، لغرض او لكذا. وكان يصطفي رسله صلى الله عليه وسلم يكون ايه، انسان شكله حسن وهيئته حسنه وبيعرف يتكلم كويس. فاللي انا اقصده ايه، المهم ان لا تتجاوز هذا، لان هذا ايه، انت تنقله من الوسيله الى غايه، من الوسيله الى الغايه، هي دي الاشكاليه يا احمد. يعني مثلا واحد احب انسانه وراح تقدم لها والحمد لله واتجوزها وكلام من ده وكده، صار فلك حياته كلها بنت دي هو الراجل ده. هي بقى، وعملت ايه وسوت ايه وكلام ده، حتى صارت تشغله عن الله. يبقى دي مش دي، ليس هذا هو الحب الذي نريد. فهمت. واحد زي ما قلت لك ايه، عايز فلوس، حلو، طيب انت عايز فلوس قد ايه؟ لما كنا بنتكلم على قضية الاطمئنان والتملك، فارق كبير، والله عز وجل، وهذا من رحمته بينا بالمناسبة يا احمد، فارق كبير، ليس هنالك ارتباط بين الامتلاك والاطمئنان. خلي معاك فلوس قد كده ونزع من قلبك السكينة والطمأنينة، لن تورثك كثرة الأموال الطمأنينة، وعلى العكس. وطبعا ده ليس خطابا تزهيديا، هو من الأصل إن الإنسان يكون مستغنيا، بس اللي أنا بقوله إن أنت موضع الحذاء مهما كان ثمينا في قدمك، لو ارتفع في أي حتة تانية صار قبيحا، كذلك موضع الدنيا باعتبارها أداة، معبرا، مزرعة. أما أن تتخذ مستقرا وأن نتقاتل عليها، سيدنا الحسن البصري رضي الله عنه كان بيقول إيه يا أحمد؟ من نافسك في دينك فنافسه. أحمد هنختم النهارده مش عارف، طب يلا يلا مش عارف إيه، باب التعاون طبعا، مش باب أنا بقى حلو، انا خلي بالكم باب التعاون مش باب ال الشيخ اللي انا بتكلم عليه اللي هو انا في القران ده جالي بقى من 3 ايام بالظبط، قابلته قال لي على فكره انا في القراءه التاسعه، وبيقول لي كده عشان يقول لي انا عارف انت هتنافسني دلوقتي دين يعني. ما هو انا برضو ايه، حلوه النقطه ديت، بس مش عايز ان اتشعب. لا انا مش متشعب بس لا لا لا، افتكرت انا ان اقصد، هو انا خلاص بتكلم عن عارف نفسي، انا مدخلي. عارف ان انا بتشعب، ان حكايه برضو قضيه الاظهار، ويا ريت يا احمد لازم دي تكون نقطه عشان بقى نتوسع فيها شويه، قضيه ماشي. ايه، اتخاذ ما كان نعمه من نعم الله عز وجل بابا للتفاخر. بمعنى احمد امبارح طلب العلم، النهارده قول لنا بقى قصه حياتك يا احمد بقى، وكيف تبت وكيف انبت، وانت بتعيط بالليل كم مره وكده يعني، انت واخد بالك؟ انا بتعجب من هذا والله، ده احنا المفروض نمشي دارينا حيط ليه؟ لان احنا انا ما اعرفش انا رايح فين، انا ما اعرفش انت جاي تفتني. كلمنا بقى عن نفسك ومش عارف ايه، وقول لنا مش عارف ايه وكلام من ده، كلام غلط. بكلمك بقى، شوف صاحب العمل الصالح يصيح به في عرصات القيامة، هاؤم اقرأوا كتابي، آن له أن يصيح طول الدنيا لا نفس ولا ذكر عمل ولا أي شيء ولا انتصار للنفس، اسكت والله فزت في الآخرة، اعمل اللي انت عايزه. هاؤم، تمام، هذا النداء العظيم. أما من دلوقتي هاؤم تعالوا، ويطلع أحمد من البرنامج ده على البرنامج ده ومش عارف ايه وكلام من ده، ولما كان في عالم الفني مثلا كان مشهورا فيريد أن يدخل إلى عالم الدين فيصير مشهورا أيضا. أيوه، يبقى إذن دي الإشكالية، أنت إذن طلبت هذا كله من عمل الدنيا، برضه الدنيا ممكن حتى إنكار منكر يكون عملا دنيويا. أنت بتقول الكلام ده، أقول لك والله أنا بكره أحمد. فأحمد عرفت عنه غلط، تعالى من باب الأمر المعروف عن يعني المنكر، وإنما هذا كله من إيه؟ من شرة النفس وطلب العلو. تمام. أو تعالى هذاكر معك القرآن، أنا ما أردت أن أذاكرك القرآن من أجل أن أظهر لك أني أحفظ منك وخير منك وأكثر تلاوة منك. السلف كانوا يتذكرون النعم ويتذكرون ايه قيام الليل، تذكرون النعم في كتاب الشكر من ابي الدنيا، كان يلتقي الواحد واخوه فيتذكرون نعم الله عليهم، شفت يا احمد ربنا هدانا، شفت ربنا نجانا، شفت ربنا حفظنا، فطمسوا ذكر انفسهم وجعلوا الذكر لله سبحانه وبحمده، نحمد الله على ما هدانا، لكن فارتفعوا. لكن أنا سيدنا جابر قال طرقت الباب يوما على النبي صلى الله عليه وسلم فقال من؟ قلت أنا، قال أنا كأنما كرهها. ابني اسكت، هذه بوابة الدنيا، فأنت ممكن تيجي مثلا إيه والله نعمل بقى بودكاست ولا نعمل حلقة حلوة ولا مش عارف فكرة من ده، أنت تريد أن تكون مشهورا يعني في دنيا معنوية، أنت تريد أن تكون مشهورا، لا في دنيا لها بقى إيه غلاف جميل، مش عارف ايه في دنيا يعني واتلو عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهم ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك. خلي بالك كان معاً يتقربان إلى الله عز وجل بقربان رايحين، أو مثلا عمره ولا حج ولا ولا في طاعة ولا تشارك في عمل دعوي ولا مش عارف ايه ولا كلام من ده، واحد رجع قتل للتاني. فإذا كانت هذه المشاركة صورية وليست سريرية، سريرة. ولذلك إيه؟ هنالك فرق بين الحالة السفرية مع السفرة، شوف الارتفاع ده يا أحمد، وبين الحالة السقرية. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. لما تيجي حيبنا أخطب، أنا بقعد أتصور كده، جاي أخوه ياسر يقول له لما رأي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سيدنا أبا القاسم عليه الصلاة والسلام، أهو هو؟ قال نعم. قال فماذا تنوي؟ ما قالوش إيه أكفر به حتى والعياذ بالله، نسأل الله، لا عداوته. طب وعمل لك إيه؟ يعني اهل الباطل هو مش بيدافع عن عقيده، هو بيدافع عن دنيا. لا اي بالظبط كده، هو عايز كده. قال رب العالمين سبحانه وبحمده لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم ولا بئس المهاد. متاع قليل، كل هذا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، الدنيا في الاخره الا كما يضع احدكم اصبعه في اليم فلينظر بما ترجع. ودوت على فكرة انا وانت وكل مسلم المفروض ان هو يذكر نفسه بيه. ما ده مفهوم ساعة وساعة يذكر نفسه بيها، يعني المفهوم ده أنا بحس إنه الحديث عشان إحنا قلناه ساعة وساعة من أن تأخذ من حظ نفسك، من يعني مثلا أنا إيه دلوقتي هشرب كابتشينو ولا هشرب مش عارف إيه ولا كلام من ده، ليه؟ حتى أرشي نفسي في السير إلى الله، بسبب حداء النفس. يعني سيدنا إيه؟ حداء، عارف الحداء اللي هو مثلا بيبقى واحد راكب الجمل كل واحد يقعد يقول يقعد أناشيد ينشد وكده وبتاع. عشان الجمال تستأنس، زي سيدنا أنجاش رضي الله عنه. ماشي. فانت بتحدو نفسك، بقول لك ايه، بقول لك يا احمد انا عايز اجيب الجاكيت ده، هتجيبه بس بقول لك ايه، ما غض بصر وكف اذى ونزود المنسوب بتاع القران. يا سلام، يلا بينا. حلو جدا الديل ده، يعني الواحد ان هو يوجد لغايه ما تصل لقوله عز وجل بهذه الحال العظيمه، والذين ينفقون اموالهم ابتغاء، ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله، شوف يا احمد، وتثبيتا من انفسهم. طب ثواني معلش، عشان خلينا الاول في ساعه وساعه، انه من تعاملي الصح مع الدنيا، اصل حضرتك قلت يذكر نفسه، فافتكرت اللي هو اصلا انا لو سبت نفسي هسرح وهنساها، انما كل ما واحد يبقى مع الوحي يحضر دروس يسمع هو بيتذكر الحقيقه والساعه التانية اللي حضرتك قلته ان هو انا في مرحله محتاج ان انا اوازن ما بين حق نفسي وتطلعها لحاجات مباحه في الدنيا، فممكن يلعب كوره ممكن، فهو دلوقتي ايه بيعمل تحية للشريف. مبدئيا كده شريف وانا كمان انا عملت أنا عمليه من معرفش، فتره، لا لا، ف كل واحد فيكم لسه هو ركبيته اه كده. هو كمان أدي فمبدئيا آخرت، أدي آخرتها. ادي الساعه فمبدئيا كده دي مرحله، حاجه بتتكلم في مرحله اعلى وانا عايز اجي لها، شوف، وفي يعني في كلمه بقى الزهد بقى، شوف، إحنا يعني دلوقتي الدين عندنا مش إن أنا أروح جايبك كده من دار النار زي ما بيقولوا، لابد أن تفقه نفسك، وديت أصلا دي عايزة 17 حلقة لوحدها، حكاية فقه النفس. انت بس إحنا بنقول خطوط عريضة، يعني كل الكلام ده يا شباب خطوط عريضة، لكن اللي أنا كنت عايز أقول لك عليه إيه؟ إن أنت تسوس نفسك، وإحنا قلنا إحنا في حلقة في النفس إن شاء الله. ايوه جاية معانا. إحنا أنا هعمل مشارطة، عقد، اتفاق، أعطيكِ ما تحبين مما أحل الله رب العالمين لك، وتسمعين كلامي في سيرنا إلى الله. فأنا زي ما قلت لك ضربت مثال بسيط، أنا أبقى أعمل إيه المشروب بتاعي الجميل، مش عارف كذا أو كذا أو كذا، أو الأكلة اللي أنا بحبها أو كلام من ده، ثم كلت شربت، يلا بقى ذاكر، ايوه اشتغل. تمام. مثال ذلك ما كان ورد في ترجمة سيدنا أبي عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري رضي الله عنه وارضاه، شيخ الإسلام وسيد المسلمين في زمانه، كان قاعد، فأرسلت إليه أخته لزينج ولحم، يعني أعتبر حلويات، يعني لزينج ايوه زي البقلاوة كده الحديث ولحم. ده برضو عمل لي صدمة نفسية. فأكل، قال الراوي، أكل أكلا منكرا، يعني كل وما بصليش، كان جعان جدا، فقال لا تنكر ما ترى، فإني ما طعمت منذ 3. ثم ضرب على بطنه وقال أطعم الزنجية ثم كده، يعني إيه؟ اعرف الدب. خلاص بقى، قال فنصب قدميه حتى الفجر. شوف، فأنت مثلا دلوقتي راح، والله يعني هنخرج خروجه في حلال طبعا، ومش عارف ايه، هنروح بقى مش عارف مثلا نصطاد، نروح بقى مش عارف نعمل ايه، نخيم في البر، نروح نلعب تنس، نروح نلعب مش عارف بدل. حلو، انت قعدت في البدل قد ايه؟ ساعتين. عايزين ساعتين قيام. يا نهار ابيض، ساعتين! طب ما انت ما قلتش ليه يا نهار ابيض ساعتين بدل؟ ايوه وبعدين انت البدل هتبذل فيه مجهود اعظم اللي انت هتبذله، ولا يجي عشر معشر الله. سبحان الله. هي قصة كده، هتيجي في الأول تتعب تتعب تتعب تتعب، وإحنا إن شاء الله دوت يبقى في حلقة النفس بإذن الله تبارك وتعالى، لكن حلوة المشارطة دي. طيب طب المراحل الأعلى، بس هقول لك أهو، ما أنا بقول لك بس أنا عشان عايز بس أعرف الإخوة ما أصلا. يجوش يقولوا إيه ويزعلوا، وتثبيتا من أنفسهم، ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. النفس جبلت على الشح يا أحمد، أنا عايز أمسكه وأفكر مش صح. عارف إيه وكلام من ده وكده، والشح معنا أوسع من البخل كمان، يعني هي تحب كده إيه ماسكة في يعني الحاجة. اللفظ نفسه تحس ان انت حتى النفس مش هيطلع في كلمة. فكرتني بنكتة، يعني يضربونها لبعض البخلاء أنه كان يغرق يغرق، فقال له الرجل هات يدك، قال له لا، قال خذ يدي، قال له ماشي اخذ ماشي بس ما اديش، هو بيغرق. وتثبيتا من انفسه قال يصل العبد بعد خروجه ومكابدته ومجاهدته وعدي تصدق ومش عارف ايه وكلام ده، هو ماسك وباصص وبيحسبها، الى ان نفسه تنقلب الى نفس مطمئنه، فهي لا تقول ما عودك ربك الى الجميل والكرام وكده، ما ينفعش، ادي ادي وزود كمان. يعني مثلا يجي واحد مثلا ايه، وديت انصح بها يا اخواننا، بالله عليكم يعني يا اخواننا كونوا رحماء، انت لا تدري ما الحسنات التي يرفعك الله بها. واحد واقف عند الحمامات في مطعم او كلام من ده او كده، وبيديك المناديل، وانت مثلا معك هتلاقي مثلا 5 جنيه ولا 10 جنيه ولا 20 ولا 30 ولا 50، فايدك انت جاي هتاخد الخمسة، طلعت الخمسين، ما تخليها 50. اصل يا عم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقه، مش انا الموضوع مش عندي انا والله، وما انفقتم من خير فهو يخلفه سبحانه وبحمده. فانا يعني طلعت كده خلاص خليها كده، ما تقعدش لا توكي فيوكي الله عليك، لا تحصي فيحصي الله عليك، ما يعني ما بالروح يا عم، لو انت رايح تاخد تيكت مش عارف سكي ايجيبت ولا مش عارف ايه تروح تدفع، ما بروحش يعني، بس هم لو الاولاد عندي بيحكوا لي، فانت بتيجي تشوف خلاص رحت لعبت وعملت سويت. انا مثلا بنتي الصغرى جنة كنت من كام يوم رايحه عايزه اتقابل بنت عمها، وهيقعدوا بقى وكلام من ده وفي الاجازه وكده، هي دي هي النفس. فانا قلت لها ايه، انت قدامك دلوقتي هما يخرجوا بعد ساعه، او ان انت تروحي قدامك خيار تاني بكره اليوم كله، عشان هما خارجين، طنط خارجه ومش عارف ايه وكلام من ده، وعشان تبقوا قاعدين مع بعض وتلعبوا مع بعض وكده. فهي كانت متضايقه جدا ان احنا خرجنا وما راحتش ولم يتحقق مرادها، لكن بعدما سكنت وترى بكره يعني انت دلوقتي دي ساعه قصاد 10 ساعات 11 ساعه، فايه الاحسن اصبري بكره. هكذا النفس. انا معاك ان كنت بقول لبعض اصحابنا يعني مثلا غض البصر مش عارف البنت دي جميله واو مش عارف ايه، ثم ماذا هنعمل ايه؟ طب إيه انت انت انت مثلا هل دي الستايل بتاعك؟ انت ترضى ان هي تكون زوجه ليك، ولا هي بس الموضوع مجرد فراغ؟ وان طب ترضى ان الشيطان امرك بشيء فقلت له حاضر حاضر هسمع كلامك، بص لها بصيت، اسمع الاغنيه دي سمعت، اعمل مش عارف ايه ليه؟ رؤيه هذه الحقائق. طب انا دلوقتي ايه، ايه رايك ان احنا ايه نغض البصر وانا هجيب الساندوتش النهارده؟ طب ما غضتش بصر، ما فيش ساندوتشات، انا اعمل ايه؟ كان هذا حال بعض السلف، كان يقول كنت اقع في الغيبه فقلت متى اغتبت صمت، فخف علي الصوم، فقلت لا ما جابش حل معايا، فقلت متى اغتبت انفقت، لا اغتابه هطلع 10 جنيه، هنفلس كلنا يا احمد. بالظبط كده، كثير من الناس يفلس ونعوذ بالله. شوف حديث المفلس، شوف هي نفس القصه. ايوه، فسبحان الله وبحمده راح قال فاحببت الدينار فتركت الله. ايوه ايوه، مع انه على فكره ممكن يكون هو، شوف بيقول لك يعني الامام الاعمش رضوان الله عليه، سليمان بن مهران الاعمش رضوان الله عليه، ابو محمد هذا احد ائمه المحدثين، كان يقول عن نفسه، يزري على نفسه، يقول ايه، انما عمشت لما قرا حديث ايه، هذاك رجل يبول الشيطان في اذنيه، قال ومن ذلك اني عمشت، فقال الراوي وكان ابو محمد صاحب قيام. هنا في نقطه يا احمد، انه لا يبالي بأمر الدنيا، فكان عادي انه يزرع على نفسه، قول يا عم اللي انت عايز تقوله، او ان انا مثلا اقول لك لا يا عم انا بطال ولا مش عارف ايه وكلام من ده. وبعض الناس والله العظيم يا احمد ينزعج انزعاجا عظيما. كان بعض العلماء اسمه ابو سعيد، يعني في واحد قاله اسمه ابو عمرو، فجاءه في في في السحر وكده، وقال له يعني ايه خذ هذا المال وايه وانتفع به وكده ماشي فيما انت بسبيله. فجاء تاني يوم من باب يعني شكر الناس وكده، فقال قد جاءنا أبو عمرو بمال فجزاه الله عنا خيرا وكلا من ده. فقام أبو عمرو فقال إن هذا المال قد أعطيتك إياه من مال أمي وإنها ليست راضية فرده إلي أمام الناس. فخذوا مشي، طبعا موقف صعب. صعب. فلما انفض الناس ذهب إليه وقال خذ هذا المال ولا تفضحنا عن الناس. طبعا. شفت انت ال وكان بعض الأئمة كان جالسا، فقال له، فجاءه سائل فقال اذهب ولا تسألنا. فبعدما انفض الناس راح رايح له قال له إذا أردتني فلا تسألني أمام الناس، أنا ما أحبش لا أنت تتحرج ولا أنا أحب أن أظهر عملي. شهدوا تثبيتا من أنفسهم. فأنت لو كنت يعني الدنيا حب الظهور بقى وعايز بقى مش عارف إيه وكلام من ده، يعني مثلا أضرب مثال فيما نحن بسبيله الآن يا أحمد، أنت الآن أنا وأحمد إحنا قاعدين ليه؟ دي سؤال مش عايزين نجاوب عشان ما نكذبش. الأمر الثاني، طب إذا كان هذا الأمر مقبول أو على الأقل وجدنا أثره فينا، حسبونا يا عم أحمد عايز تاني. لو أن هذا الكلام ما نفع الله به إلا واحد من الناس، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، مش حمر النعم. وهذه كانت أنفس مال العرب. فالشاهد من الكلام سيدنا عمر الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما ترضى أن تكون لهم الدنيا ويكون لنا الآخرة وتكون لنا الآخرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم مر يوما بمزبلة. وأنا الموقف ده أحمد يعني وبيأثر فيه جدا، ونسأل الله عز وجل أن يتوب علينا من حب الدنيا آمين. فقال مر بمزبلة فقال هذه الدنيا التي يتقاتل عليها الناس. دلوقتي مثلا لو في مكان زي دوت مثلا وصناديق الزبالة وكلام من دول كده، هذا هو الذي يقول ابن آدم مالي مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم مالك إلا ما لبست فأبليت أو أكلت فأفنيت أو تصدقت فأمضيت. هي دي قسم الثلاثية ملهاش رابع يا أحمد. كان الشيخ الألباني رحمة الله عليه ورضوانه ما كانش موظف، وكان يعني بارعا في إصلاح الساعات، يروح يفتح المحل بتاعه يا أحمد الوقت اللي هيجيب فيه الفلوس اللي تمشي فيه الأسبوع أو الشهر دوت وخلاص يروح قافل. ده أمر غريب جدا. بعد كده فتحت عليه الدنيا فتحا عظيما. لكن اللي أنا أقصده إيه؟ إن هو أنا عايز إيه؟ انا عايز التعدق ماشي، لان انا زي ما قلت لك قبل كده هي ملهاش سقف ملهاش وقف. يعني انا قلت لك ان الانسان اذا استرسل مع الدنيا مش خلاص هتاكلك. طب انا موضوع الشيخ الالباني ده يعني في حتة برضو كنت عايز اتكلم فيها، فهو مدخل كويس ليها، اللي هو دايما بقى في دلوقتي حتى الجملة بتاعتك الجمع بين الدين والدنيا، انه يعني في واحد طبعا يعني عايز مثلا يطلب علمه ويحفظ قرآن وعايز يحضر دروس وعايز، وبعد كده مشغول في الدنيا بأنه هو شغل ودراسة ومسؤوليات، فوقته ضيق فمبقاش عارف ازاي هو اصلا كده، هو حاسس اصلا انه في تصادم ومش عارف يجمع ازاي ومش عارف يوصل. انا بفكرني بس بدي اقول لك الشيخ الالباني انه في واحد هو بيشتغل كام ساعه وخلاص فادى الوقت الباقي وقدر يتحرر من مساله اصلا الشغل. في ناس شايفه ان هو عايز يخلص هو حتى طبعا ما. هي هي هي هو هي في خناقه اصلا ولا هو اللي حط نفسه في لا خناقة؟ هو اولا هو طبعا كما قلت لك الانسان ابن بيئته، وليس معنى كلمتي اخواننا ان ابن بيئته يعني انا، لكن انا لا انكر الظروف الاقتصاديه والحاجه للناس الآن وكده، لكن لو ان احنا بصينا لها على المستوى البشري هي بايظة يا عم احمد، يا كده يا كده حلو تمام طيب، وعلى المستوى الإلهي يكون فيكون. هي الحكاية بص مش محتاجة يعني فذلكة، والفذلكة بالمثال فذلك فالموضوع بسيط جدا. انا مش قادر على الموضوع ده يا رب، انا اريد مثلا ان تكفيني، او ان مثلا كان من دعائي بعض من اعرف اللهم اجعل رزقي في ما يوصل إليك. فالرزق بتاع مثلا في العلم، في تحقيق الكتب، مش عارف في ايه، برامج، كلام من ده كده. انا المهم ان انا ايه، لا يجعلني طلب الرزق منصرفا عن الله سبحانه وتعالى. تمام. طيب، او ان مثلا واحد، والله يا احمد كفي الرزق، زي واحد صاحبي كده انت عارفه مثلا، خلاص انا دلوقتي استثمر شيء مع حد وانا خليني في حياتي، طيب ما هو هيجي الصورتين. لك الشيطان بقى. اه طب ما هو البحر يحب الزيادة. ايوه بس الصورتين دول مش يعني ما ان انا انا لسه هقولك اهو، يبقى شغلي امام جامع، او ان لا انا ما ابقى انا ما قلتش كده، ما معايا ممكن يكون واحد مثلا مهندس معماري. ما بيعمل حاجة كويسة او كده، او هو مثلا دلوقتي اضرب نموذج يعني اشياء كتيرة جدا يا احمد، يعني مهندس معماري مثلا ممكن يشارك في حاجات كتيرة جدا، وفي نفس الوقت انت يا احمد لو ان الانسان صدق، وانا كنت قرأت اشياء كتيرة بنسبة البوسنة مثلا، يعني تعرف ان في ناس اصلا كانوا استخفوا بدينهم وعلموا القرآن وكلام، يكونوا بس نص ساعة في اليوم في الاسبوع، او ان انا مش عارف ايه وصل. ما طب هو احنا الاشكالية برضو من حب العاجلة يا احمد، انا عايز ايه، انا والله صح كويس ان انت فكرتني في نقطة مهمة جدا لابد ان احنا نقولها، من حب الدنيا يا أحمد الرغبة في الصلاح تفاخرا. ايه الكلمة الغريبة دي، انا عايز اكون صالح من اجل ان يشار الي. حضرتك قلت انه ممكن واحد يبقى يعني يريد الدنيا، يريد الصلاح تفاخرا. رغبة في لان احنا ايه، كان بعض الأئمة رؤيا في منامه فقيل له ماذا وجدت، قال وجدت خيرا ووجدت أشد شيء علي الإشارة بالأصابع. خلاص شفت فلان يلحق مش عارف كده، والعياذ بالله، هذا مما ينبغي للإنسان أن يخافه ويحميه. طب واللي برضه يعني ان شاء الله مش دي مشكلته، مشكلته ان هو شايف ان هو الدنيا كده بتكسبه، انت مسحول في الشغل وما فيش وقت للعبادات الكتير وللطلب العلم ما اللي هو أنا كان بقول عايز لك يعمل، فمش هلحق اعمل حاجة للدين هو برضو أحسن شيء أن تصنع أن تصنعه للدين أن تكون عبدا لله، ديت أحد الأشياء الكبيرة، وأنت برضو تسأل سؤال كبير والبتاع بتخلص خلاص. لكن اللي أنا كنت عايز أقول لك عليه أن من أراد الله، لو تفتكر الكلمة قلت إيه، صنع الله له، ده كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية رضوان الله عليه، أن من أراد الله صنع الله له. أنت عايز هتوصل، النص ساعة ربنا يبارك فيها، الساعة والله ربنا يبارك فيها، أنا أقسم بذات الله عز وجل هيبارك وهتوصل. وهنالك من يعني 5 دقائق في اليوم فرقوا معه. انا في بعض مشايخنا كان يتكلم عن، مش فاكر يا احمد، يعني اظن دقيقة او 5 دقائق لا اذكر، ان هو قرأ فيها كتبا. قال الدقيقة اللي انا عبال ما ادخل من الباب للأوضة بتاعتي، مش عارف اعلم ابنه او حاجة زي كده، مش بقول ختم فيها فتح الباري، واظن الدكتور احمد معبد عبد الكريم شيخنا يعني بالاجازه، قرا مجلدات يعني بالدقيقه ديت. كان بعض مشايخنا بيقول لي ايه، انا عبال ما العربيه بتسخن اكون مثلا قرات بيحفظ منظومه، يقرا بيت مثلا 10 مرات 20 مره حفظها، فربنا وديت بيبارك، اوقات مهدره بيبارك. يعني إما إن ربنا يقول كن فيكون ووضعك، وإما إن ربنا يبارك، وإما إن هو أصلا يبقى ده بابك هو هذا هو باب صح كده؟ تعبدك، ان انت تطلبه دائما منه الى ان تلقاه. مش لازم تبقى عايز مش عايز توصل اللي أنت عايزه، أهم مش حاجة لازم كمان ان انت، هي مش تارجت يا احمد لازم تحققه وانا خلاص بقى تطلع بقى على المنصة وتطلع تتوج وانت رقم واحد، أيوه. ديت في الاخير هاؤم. جزاك الله خير. ربنا يرضى عليك يا حبيبي. طيب يعني احنا للظروف مضطرين نقف، معلش بقى ولا لازم بس ناخد انا احتياطي. على بس انا استفدت جدا يعني، وربنا ربنا يبارك يجعلني ان انا شاء كمان الله، مستفيد يا حبيبي وهنستكمل لسه عندنا باذن رحلة مع الله. النفس، بإذن الله بإذن وهنستكمل ان الله، شاء ما الله. تحرقهاش بقى، لا مش هحرقها، هي لوحدها يعني ربنا يقضي هتيجي. شر أنفسنا وشر كل ذي شر. امين امين. لا وانا يعني انا حاسس ان موضوع الدنيا دلوقتي بقى فيه يعني بقى فيه تصور اوسع شوية. والله يا أحمد شوف، أنا في النهاية يعني إيه، لا يعني تنكر نفسك ولا تغفل عن ذكر ربك، لا تنكر نفسك، يعني في مشاكل. ايوه. لا اللي عايز كده، اللي عايز يجاوب على سؤال مثلا الاسراف وضح، مثلا انا على طول من غير حتى نتكلم فيه، الاسراف وضح، الحاجات اللي هي النقط الحمراء اللي هي بتقولي لا دي دنيا، ده اوفر، ده بلاش، ده مش وضح فكرة انه في مساحة وفي نفسي وفي مسايسة ده برضو وضح، وفكرة ان هي اهم حاجة الاخرة ده برضو وضح. مش حاسس انه بقى في الخناقة الوهمية دي؟ لا بالعكس، انا شايف ان كل حاجة واضحة. حتى فكرة اجيب لنفسي ولا تصدق، انا حاسس ان الاجابة واضحة، اجيب لنفسك وتصدق، مرة تعمل كده مرة تعمل، لحد بقى ما لغاية لما ترتقي. يزد نفسك، لا خلاص حتى تجد ذوق حلاوة ذلك في قلبك أنك وده اكتفيت برضو بالله، واضح. اللي الزاهد هي بقى والله اللي خير هو وأبقى، احنا ما كلمناش فيها انا خالص. عارف، بس برضو حاسس ان هو كتر التعرض للوحي والتزكية والسعة اللي هي بتاعت انه قلبي ايوه، انت يوصل لربنا، اظن ده اللي بيوصل ما الشخص. طلب منك ان تصل في يوم، هنفترض الساعتين البدل وساعتين، في واحد هيقعد ال4 ساعات قيام، ده بقى واحد ارتقى بقى، بس ده بدايته، احمد انت دلوقتي عايز توصل فنتفق اسكندريه على ده. مثلا تبقى ساعتين ونص، مش هينفع ان هم ما هيكونوا بالكبير ابو ساعتين، لو انت بقى طاير ايوه او ساعه ونص ايوه طيران، بس هو في النهايه لابد من وقت حتى تصل. مظبوط لكن انا مظبوط دلوقتي مظبوط. زي ما قلت لك امبارح كان في نايت كلاب والنهارده سفينه الثوري. جزاكم الله ربنا خيرا، يرضى عليك حبيبي، استنونا يا جماعه ربنا الحلقه يعزك. الجايه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.